الهاشمي، وعلى أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وقرأ هؤلاء الثلاثة على إيه؟ على أبي المنذر أبي بن كعب. إن شاء الله هنشوف السنة دي جدا جدا, جداً. وقرأ أبو هريرة وأبو عباس أيضا على زيد بن ثابت، يعني سندهم ما شاء الله قريب. وقيل إن أبا جعفر سورة البقرة. طيب حاضر، سورة البقرة. وقيل إن أبا جعفر قرأ على زيد نفسه، يعني ما شاء الله سند أبو جعفر عالي جدا. وذلك محتمل، فإنه صح أنه أتى به إلى أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها، فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة، وأنه صلى بابن عمر بن الخطاب، وأنه أقرأ الناس في الحرة، وكانت الحرة سنة 63. وقرأ زيد بن زيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو جعفر تابعيا كبير القدر، تابعيا كبير القدر. انتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة. قال يحيى بن معين: كان أبو جعفر إمام أهل المدينة في القراءة، وكان ثقة. وروى عن نافع أنه لما غسل أبو جعفر، لما مات يعني، وغسل أبو جعفر بعد وفاته، نظروا ما بين نحره وفؤاده مثل ورقة المصحف. قال: فما شك أحد ممن حضر غسلي أنه نور القرآن. عمر زحنا. ورؤية في المنام بعد وفاته، ورؤية في المنام بعد وفاته على صورة حسنة. فقال: بشر أصحابي وكل من قرأ علي قراءتي أن الله قد غفر لهم. وأجاب فيهم دعوتي، وكان بيدعو أن ربنا يغفره ويغفر لكل من قرأ بقراءته. وأمرهم أن يصلوا هذه الركعات في جوف الليل كيف استطاعوا، يعني هي قيام إيه؟ الليل يا رب، مش الناس اللي كسلوا. نعم، يلا شد حركوا عشان برضو تاخدوا لها، يعني هو علم، يعني إن شاء الله علم. أسأل ربي أن يرفع كل من قرأ وعمل، لأنه صعب، علم صعب، قراءات علم صعب. وقيل توفى أبو جعفر سنة 30 و130، وروى القراءة عنه جمع كبير. ويعد أشهر من روى القراءة عنه راوياه عيسى بن وردان وابن جماز وسليمان بن جماز. أما ابن وردان فهو عيسى ابن وردان المدني، كنيته أبو الحارث، من أصحاب الإمام نافع. قال الإمام الداني: هو من جلة أصحاب نافع، أصحاب القريبين وقدمائهم، وقد شاركه في الإسناد، وهو إمام مقرئ حاذق. لو أبو ابن وردان اللي هو إيه روى عن إيه أبو جعفر، وراوي محقق ضابط، وقرأ عليه قالون ومحمد ابن عمر وإسماعيل بن جعفر. وتوفى ابن وردان سنة 60 و160. أما الراوي الثاني، الأولان اسمه إيه والثاني ابن جماز، فهو سليمان بن محمد بن مسلم جماز الزهري المدني. روى القراءة عرضا على أبي جعفر وشينة، ثم عرض على نافع، وأقرأ بحروف أبي جعفر ونافع، يعني قرأ على أبو جعفر وقرأ على مين؟ على نعم. وروى عنه إسماعيل بن جعفر وقتيبة ابن مهران. توفى ابن جماز سنة 70 و100، بعيدي يعني بعد سنة 70 و170. وكان مقرأ جليلا ضابطا نبيلا مقصودا في قراءة أبي جعفر آفر ونافع، وروى القراءة عرضا عنهما، عن قراءة ابن جعفر ونافع. منهج، ما هو منهج أبو جعفر في القراءة؟ قرأ أبو جعفر في القراءة بضم ميم الجمع، زي مين؟ زي قالون ابن كثير، وجه القالون، وزي وجه القالون ابن كثير، صلة ميم الجمع، وصلها بواو لفظية إذا وقعت متى بعد متحرك وصلا فقط، لكن لو وقف يأخذ بإيه؟ السكون، بالسكون. أضغم أبو جعفر النون الأولى في النون الثانية في قوله تأمنى لعاصم لحفص، احنا عند حفص نقولها تأمنى فيها إشمام. أضغم النون الأولى في الثانية إضغاما تاما، أي من غير وروم ولا إشمام. فكيف قرأ؟ فكانت بيقرأها تأمنا، يجيب الغنة فقط من غير ما يقول تأمنا، من غير اللي هي ايه اسمها. قرأ بقصر المنفصل وتوسط المتصل، قرأ بقصر المنفصل المنفصل وتوسط المتصل. قرأ هاء فيه مهانة بالفرقان بالقصر، فيقرأها ازاي؟ فيه مهانة، فيه مهانة. وسكن هاء يؤدي ونؤته ونصله ونوله، يقرأها بالسكون. وكسر هاء وما أنسانيه إلا الشيطان، قرأها وما أنسانيه إلا الشيطان. وقرأ عليه، عليه كلمة عليه الله، الله قرأ عليه الله، طبعا لفظ الله بإراقية نعم. وسهل أبو جعفر الهمزة الثانية من كل همزتين قطع اجتمعتا في كلمة واحدة، نحو كلمة أأنذرتهم أئنكم ألقيا، بين الهمز والحرف المجانس الحركة. وزاد قبلها ألف زي مين؟ إدخال زي قلوم وأبو، زي إدخال زي قلوم يعني تسهيل وإدخال زي قلوم وأبو عمرو. نعم هشام. فهو قالوا كقالون في الهمزات المسهلة، يبقى يقرأ أأنذرتهم إزاي؟ حركتين، أأنذرتهم أئنكم أئنكم ألقيا ألقيا، يسهل الثانية ويدخل وقرأ في وزاد في أئمة، وهنا وزاد في أئمة الدال الثانية ياء أئمة، بيقرأها إزاي؟ أئمة أئمة نعم نحوية، من غير كده، من غير زيارة ألف قبلها. وقرأ في الصفة الثالثة، وقرأ ما تكرر في الاستفهام، إذا كنا ترابا أئنا، قرأ ما تكرر في الاستفهام نحو إذا كنا ترابا أئنا، بالإخبار في الأولى والاستفهام في الثانية. وله بقى ايه، نرجع لاصله في الهمزات، ونرجع بقى في سوره الواقع. يبقى ازاي قرا ما تكرر في سوره في الاستفهام نحو اين اذا، يقراها إذا ايه اخبار في الاول، اذا في الاخبار، والثانيه اين بالاخبار في الاولى واستفهام في الثانيه. الا انه قرا بعكس ذلك في سوره الواقع، يبقى في سوره الواقع اذا يقراها ايه، والثانيه ان، يبقى بالظبط، يبقى العكس، يبقى اول في الاول بيقول بقى، يبقى ايه، يبقى استفهام في الاول، يبقى ايه اذا ان بالثانيه. وفي الموضع الأول من الصفات نفس الإيه الأمر كما في الواقع، استثناءات. وقرأ قالوا إنك لأنت يوسف، قرأها بالإخبار إنك لأنت يوسف. وقرأ آمنت في الأعراف وطه والشعراء بالإخبار، وهنا وكده يبقى قرأ قالون إنك لأنت يوسف بالإخبار، وآمنت في الأعراف وطه والشعراء، وقوله أن كان زمان بسورة القلم، وأذهبتم طيبتكم في الأحقاف، كل دي قرأها بإيه؟ بالاستفهام. يعني بقولها إيه؟ هيقولها إيه بقى هنا؟ أذهبتم أن كان، أن طيب أن كان، أن كان زمان بسورة أذهبتم. وقرأ السحر، السحر إن الله ما جئتم به السحر، بيقرأها إيه؟ بيقرأ ولا السحر؟ يعني قال لك بيقراها بالاستفهام السحر، ويجوز في هذه القراءة في السحر ما يجوز في باب الذكرين، الذكرين يبقى فيها ايه وايه؟ فيها المد المشبع ستة والتسهيل، وفيها التسهيل بالظبط، التسهيل ومد المشبع. ولا تدخل فيه اللي هنا، يقول لك ايه؟ وزاد همزة مضمومة بعد همزة أشهدوا خلقهم أو أشهدوا، يبقى هنا عندك ألف ألف أو أشهدوا، وسهلها مع القاعدة أو شيلو بيسهل. نرجع لقاعدة، نرجع لقاعدة بتاعته في التسهيل زي أقلوب. وسهل أخرى الهمزتين المتلاصقتين من كلمتين بين فقط كورش في التسهيل، وليس له وجه إبدال كورش في أحد وجهيه. يبقى زي كلمة زي إيه مثلا في كلمتين؟ زي ورش، ورش يقول جاء أمرنا، جاء أمرنا، هذا ورش، هو بيقرأ زي ورش لكن هو عنده المد إيه؟ المد يبقى أربعة المتصل، والمد أربعة، وتسهيل الثانية، تسهيل الثانية، بيشتغل على الثانية زي مين؟ ورش، ورش القنبلة. وأبدل كل همز ساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله إلا همزتي أنبئكم، أنبئهم، أنبئهم، فله فيها التحقيق. أبدل كل همز ساكن حرف مد من جنس حركة، يعني يقرأ المؤمنين زي يؤمنون، يؤمنون. اوسع كتير لان خلاص بيت كتير فلو فيهما ابتحته انبئهم انبئهم وابذل وابدل همزه ورئيه وهمدت رؤيا كيف وقع حرف مد مع ادغامه في في مثل فاقول رؤيا ازاي يقولها ازاي ورئيا ورئيا ورئيا ورؤيا رؤيا بيشدد بقى بس كده وابدل همز مؤجله ونحوه واو مفتوحه مؤجله اي من كل ما كان مفتوح بعد ضم وقرا كلمه لا يبطئن لنبوئنهم برد وقرأ مليئت استهزئ ناشئة ورئاء خاسئا شانئك بالخاطئة ومئة وفئة ويعني بإبدال الهمزة ياء بيبدل الهمزة قولا ايه واحدا وقرأ بحمزة في شغل كتير ابو جعفر يا بنات وقرأ بحذف الهمزة في كلمة متكئا يقرأها ايه متكئ ومتكئين متكئين وخاطئين خاطئين والخاطئين خاطئين الصابئين والمستهزئين مستهزئين يطؤون يطون وبعدين وبحذفه مع ضم ما قبله كلمة مستهزئون يقرأها ايه مستهزون يشيل الواو مستهزون ونحو يعني وأبدل همز جزء وجزء جزء وكهيئة والنسيء حرفا متجانسا لما قبله مع الإدغام يقرأها إزاي دلوقتي هو خلي بالك أبدلها حرف متجانس لما قبله مع الإدغام يقرأها إزاي جزء هيقرأ يخلي مع الإدغام يبقى فيه مشدد يبقى قرأ جزء بالضبط كده جزء وحذف ياء اللائي وصلا ووقفا ثم زهل الهمزة في الوصل اللائي يقرأها ايه اللاء والقصر مع المد والقصر مع المد والقصر وخلي بالك ثم سهل همزة الهمز في الوصل من غير روم يبقى ازاي في الوصل بيقرأها اللائي اللائي من غير روم وسهله في الوقف مع الروم وجاء عنده اداله ياء ساكنه يعني فيها شغل دي طبعا عايزه ترجع لقراءه ايه وقرا هزؤ وكفؤ حيث وقع بالهمز في الحالين وزاد همزه محفوف فيه ربت قالها ايه ربت نعم وقرأ من أجل ذلك في المائدة بكسر الهمزة خلي بالك بكسر الهمزة ونقل حركتها إلى النون يبقى تقرأ إزاي من أجل مني تقرأ مي تكسري كسر النون خلي بالك كسر الهمزة وهي كسر الهمزة بهنا يبقى من أجل مني من أجل من أجل هنا بص خلي بالك ونقل إلى النون قبلها يبقى تبقى اقرأي لا مي لا نون مكسوره خلي بالك قرأ بص من اجلي من اجلي هي من اجلي كسر خلي بالك من اجلي في الهمزه بكسر الهمزه يبقى تبقى ايه اكسر يبقى من اجلي ونقل حركتها الى النون قبلها تبقى تقرا ازاي طبعا لانها مكسوره نقل حركتها بس وردئه في القصص بنقل حركة ايه ردا زي وبعدين هنا ايه وعادن الاولى بنقل حركة الهمزة الى اللام يبقى اقرأها ازاي عادن وهو وقفت على وابتدأت لو ابتدأت بالاولى جاز له الرجوع للاصل يبقى اقرأ الاولى ازاي لا الاولى بس لو تبتدي بالاولى تبتدي بالاولى وسكت أبو جعفر على حروف الهجاء الواقعة في أوائل السور جميعا كألف ولام وميم اللي هي واضحة جدا السكت دي على الأحرف بيقرأ ألف لام ميم بيبين طبعا صفاته وكذلك الياء في ياسين يقرأ بيقرأها ازاي بقى يقرأ ياسين ازاي سين يا مد طريق سين حيطه ولم يسكت على عوجا قيما ومرقدا مرقدنا هذا زي ايه حفص وادغم مسك لم يسكت زي يبقى وادغم نون من ولام بل في الراء بعدها طب اذا هنا لم يسكت باقراها ايه هيقراها عوجا قيما طيب وانا لما بقرا يا بنات بسكت لحفص وانا بوصل الايتين ببعض اقراها ازاي على ايه مثلا زي بل رون عوجا لا عوجا قيما ساكت الحفص تعملها ازاي لحفص عوجا عوجا ها سكت امي عوجا هنقف بها بايه لو انا هقف بالسكت الحفص ها لا لا استفها بقى ايه دليلك ان هو دلوقتي ساكت عوجا قيمة عوجا قيمة هي اسمها عوجا قيمة في النقطة دي اللي هو اللي هو الدكتور أيمن قال يقف بإيه مين اللي قال بيقف لا بيقولها الدكتور أيمن بيقولها إيه بيقولها إيه لو هيقف عليها بيقولها إيه عوجا قيمة لا لا ما هي ما بعدها يعني عوجا قيمة وانا واقفا يعني احنا بنقف دلوقتي عوجا قيمة لو انا هسكت لو انا هراس الايه تبقى عوجا عوجا هو هنا الدكتور ايمن في قراءاتي او في كتاباتي بيقول هيقف عليها بايه بالسكت ما هو بالسكت بيقف بالالف ولا التنوين ايوه يعني احنا بنقول عذاب قال لي مثلا عند بالظبط كده ما هي بنقول عوجا ولا نقول عوجا هو بيقول ايه يعني هاتين الفقره دي اللي هو بيقول فيها ان هيقف بيها بيقف فيها وبيقول بيقف فيها بايه بالالف قال بيقف فيها بالالف احنا لما بنيجي نقرا عذاب اليم بنقف بايه بالتنوين لابد ان نبحث في هذه النقطه ازاي ما انت بقول لك انت نسكت سكت في فرق بين مأمن وقف ده سكت عوجا قيما عوجا قيما فعايزين برضو نعمل بحث في النقطه دي لان نعم خلاص يبقى هنا يعني احنا خليناها ايه مد بس قال لنا زمن المد ده قال لنا لان هي طبعا هم يعني بندي لانه سكت لكن هنا في فرق ان ايه الفرق بقى بين ولما بيقف اللي هو حمزه مثلا بيقول ايه مثلا هيقول ايه عذابا اليما بيقولها اقراها ازاي بيقراها خلف والعذابا أليما وبيبقى ساكت نريد بحث في هذه المسألة فحص مطول عشان نشوف ما الفرق بين خلف وبين قراءة حفص عندما يصل عوجا قيما عشان يقف بالسكت يعني بالنسبة لي اللي هي يقف على كلمة قلت لك يقف على كلمة اللي هي يبقى أضغم الثاء والذال في التاء في لبثتم يبقى يقرأها لبثتم اتخذتم يقرأها اتخذتم سواء اتصلت بميم جمع أو غيره وأظهر الثاء عند الذال في أظهر الثاء في يلهث ذلك يبقى أظهرها ولا لا والباء عند الميم في اركب معا اركب هنا بقى خلي بالك ويظهر الباء عند الميم من اركب معنا يبقى بما انها يظهر يبقى اركب معنا واخفى النون الساكنه والتنوين عند الخاء والغين ما عدا خلي بالك ما عدا استثمار يكن غنيه فسينغضون والمنخنقة، دي الاستثناءات. يبقى يقرأ مثلا ايه كلمة اللي هو النون الساكنة والتنوين اللي بعده خاء، خير مثلا، يقرأ من خير، من خير، او يقرأ مثلا بعدها ايه اللي هي في النون بعدها ايه الغين، من غير. طيب، ويقرأ ايضا كلمة مجراها بفتح الراء من غير إمالة، مجراها، مجراها. وقف على يا أبتي حيث وقع، يقرأها ازاي؟ يقرأها يا أبو جعفر يا أبا، يا أبا. وفتح ياء المتكلم الواقعة قبل همزة قطع ما عدا بعهدي أوفي، آتوني أفرغ، وما عدا ذلك وقف على الياء المتكلم الواقعة قبل همزة قطع، يعني فتح الياء، فتح الياء، خلي بالكم زي يعني زي هبقى ايه قالون بالضبط، لانه ما هو بيقرا قرا فبيفتح يفتح، يبقى يعني اخرتني الى، يقراها ازاي؟ اخرتني الى، يدعونني اليه، يدعونني يا الي، تدعون، انظرني، انظر الى، الى انظرني الى، يصدقني، يصدقني اني، يصدق ايه، يصدقني اني، يبقى هنا بيفتحها. وقرأ بفتحها ايضا في عهد الظالمين، زي مين واحنا بنقرأ عهد الظالمين برضو، واحنا بالاول في بناخد عاصم في علا بس. طيب، وسكنها في معي قبل الهمز، وكنا وما كان معي، وما كان لي، ومحياي ومماتي برضو، كل دي وسكنها في كل ذلك، في معي قبل غير، قبل غير الهمز يعني، قبل غير الهمز، ومعا ومحياي وماتي سكن، يبقى نقول بيعملها ايه بالايه بالتسكين. وقرأ ابو جعفر ان يريدني الرحمن بضر، في حالة الوصل والوقف هنا بياء ثابتة، بياء ثابتة، ياء ثابتة في حالة الوصل والوقف، لكنه يفتحها في الاول والثالث، يبقى بيقراها ازاي؟ سكنها في الثاني ازاي؟ في يعني يريدني الرحمن، يا عبادي يا لخوف عليكم الا تتبعني افصيت، كيف يقراها؟ يريدني، في حال الوصل، خلي بياء ثابته في حال الوصل والوقف، لكنه يفتحها في الاول، يبقى في الاول هيقول ايه؟ لا ان يريدني الرحمن، يريدني، بيقول لك افتحها في الاول والثالث، يريدني لا تتبعني، لا برضو لا تتبعني افعصيت، يبقى افتحها في، ويسكنها في الثاني، يا عبادي لا خوف، ولا يا عبادي لا خوف. اثبت الياء وصلا في، اثبت الياء وصلا دعوه الداعي، اثبت الياء وصلا الداعي، اثبت الياء، اثبت الياء وصلا في دعوه الداعي، اذا دعاه، اذا دعان، ما الداعي، ما هي بقت ياء، بقول لك ياء، ما دي ما انا بقول لك دي حاجه، دي اثبت ياء، الياء هنا وصلا. واتقوني يا اولي الالباب، ومن اتبعني خافوني ان كنتم، في اهل عمران هذه الياءات التي ازاها، فزاد نشوف بقى ليه اثبت الياءات وصلا، وجاب صوره الياءات التي قراها، اللي هي التي قراها، اللي هي هذه الياءات الزوائد. اسال ربي ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. يا بنات بقى كده في الفقه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يا بنات هندي الغسل، الغسل، فقه الغسل، صفة الغسل الكامل. ما هي صفة الغسل الكامل؟ في صفة للغسل، في صفتين، صفة غسل كامل وصفة غسل إيه مجزئ، ايه صفة الغسل الكامل؟ اول حاجة في صفة الغسل الكامل النقطة الاولى، ينوي الغسل بقلبه ولا يتلفظ. انتوا عارفين النية محلها ايه؟ القلب. لما يجي يغتسل يرفع الحدث الاكبر من حيض او من جنابة او من اي نعم، فيغتسل وينوي بنية بقلبه انه بيرفع ايه الحدث الاكبر. باول حاجة بيعملها في قلبه انه ينوي بقلبه ولا يتلفظ في الغسل. اول ما تيجي تدخلي تغتسلي، يبقى اول حاجة نيتك في قلبك انا داخلة نيتي ان انا اغتسل لرفع ايه الحدث الاكبر، سواء هذا الحدث الاكبر كان جنابة او هذا الحدث الاكبر كان حيض او هذا الحدث الاكبر كان ايه نفاس. النقطة الثانية، يبتدئ بقول بسم الله. بسم الله، يبقى يعني دايما احنا زي ما بنعمل في الوضوء بنبتدي بايه؟ بسم الله. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، يغسل كفيه ثلاثا كأنه هيتوضى. مش احنا لما نيجي نتوضى بنقول بسم الله بنغسل كفينا ثلاثة؟ وكذلك في الغسل يغسل كفيه ثلاث، ثم يغسل فرجه بشماله ويزيل ما به من أذى. ياخد كده من بيمينه على ايده الشمال ويغسل ايه الفرج، بايده الشمال يغسل الفرج. طبعا يضيف بعد كده انه يتوضأ وضوئه للصلاة كأنه بيتوضي وضوء كامل، كأنه يتوضأ وضوءا كاملا، كأنه يتوضأ وضوءا كاملا. فهنا يتوضأ الوضوء الكامل اللي احنا خدناه فين؟ في صفة الوضوء. يدخل أصابعه في الماء وهو مع الوضوء ده، ثم يخلل شعره حتى يرتوي أو يروي بشرته. يعني بيتوضأ وضوء الكامل، يتوضأ وضوء الكامل وبعدين يبتدي يروي بشرته. يعني ايه؟ يعني سبحان الله، هنا بالنسبة لماء الماء لشعره المفروض انه يعمل فيه ايه؟ بشرته، يبقى يصلها الماء حتى يروي. ثم يخلل شعره، ولذلك يقول لك ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته. يعني اول حاجة دي صفة الوضوء الكامل، تدي ياخد من المية ويخلل شعره لحد ما المية توصل الى ايه؟ بشرة. حتى يروي بشرته. ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه. جيب مية كده وحطها ايه ثلاثة بيديه. يبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر. ثم شوف انظروا هنا في الامر ده، تري كأنه بيصب الماء ده على ايه؟ ياخد من يمنه وبعدين الميسر. وقيل وليس على المرأة نقض شعرها رأسها لغسل الجنابة، لكن المفروض الماء يوصل فين؟ بشرة الشعر يعني. ويستحب نقض شعرها لغسل الحيض، انها تفضل لغسل الحيض. ثم بعد هذا الامر يفيض الماء على جسده كله، برضو بعد ما ياخد اللي هي الحفنات على الجنب الايمن في شعره والجنب الايسر، يفيض الماء على جسده كله بيده. يبدأ من الجسد، قصدي بالجسد كله، يبدأ بشقه الايمن ثم الايسر. يروح جايب الماء صبه على جنبه اليمين ثم على جنبه الايسر، ويعتني بغسل الاماكن اللي هي بنسميها ايه؟ الثنايا. فيعتني بغسل الابطين، وهو بينزل الماء ويعمم الماء، يعتني بالابطين، ويعتني بمطاوي الاعضاء، الاماكن يبقى فيها ايه؟ ثنايات، عشان يوصل الماء لكل جزء من جسمه، ما يبقاش الماء يعني طال جزء وجزء لا. ويصل الى واصول الفخذين، ويدلك بدنه، يعني كل جزء من بدنه يوصل له الماء، لان احيانا بيبقى في بعض الاماكن تكون فيها ثنايات. مقصود بهنا الثنايات يبقى كل مكان، بما فيه كل مكان في جسمه يدخله ايه؟ الماء. واصول الفخذين ويدلك بدنه. والافضل وهنا في والمفروض انه في ذلك الامر انه يعمم ايه؟ الجسد تماما حتى يصل الماء الى كل ايه؟ الى كل جسدي. يبقى كده بالشكل دي الصوره اللي هي الكامله او الغسل الكامل. الصفه المجزئه للغسل، يعني لو عملت كده برضو يجزئ الغسل. ايه اللي يجزئ ده بقى؟ ينوي الغسل بقلبي ولا يتلفظ، يقول بسم الله، يتمضمض ويستنشق، خلي بالكم، لان عمليه التمضمضه والاستنشاق دي يتمضمض ويستنشق ويعمم جسده بالماء، ويبقى كده هو ده يجزئ، لان هو عمل ايه؟ الميه وطلت جسمه كله واستنشق، والمضمضه تمت المضمضه والماء وسمى، والنيه خلاص محلها القلب بالشكل ده، زي بالظبط لما يكون في انسان بينزل في غدير في ميه او بيستحمى في بحر او كذا ويعمل كده، هو بيبقى هو لو كان بينوي بقلبه ان هو يرفع الحدث ممكن، بس يبقى فيه نيه ويتمضمض واستنشق عشان يبقى ايه الامر كده وصله. هنا في مسائل يا بنات تتعلق ب اللي هي الغسل. ايه هي المسائل اللي بتتعلق بالغسل؟ اذا استيقظ المسلم من نومه وجد اثرا من المني فيجب عليه الغسل، سواء تذكر انه حدث شيء او لم يحدث، يعني وجد في لبسه مني، يبقى المفروض سواء تذكر او لم يتذكر عليه الغسل، عليه الغسل. افتكر ان هو عمل حاجه في الحلم، في الحلم فتذكر ان هو عمل حاجه، فسواء احتلم يعني سواء تذكر او لم يتذكر، لكنه وجد، وهذا الامر يحدث بالنسبه للمراه او الرجل، وجد في ثيابه شيء، يبقى المفروض عليه ان هو ايه الغسل. إذا وجد أثرا لغير المني فلا يجب عليه الغسل، لكن يجب عليه غسل البلل من الملابس. لكن لو لا ده مش أثر المني، لكن أي حاجة مثلا بلل بول أو كذا أو بتاع، يبقى المفروض إن هو ثيابه دي إيه المفروض إيه تطهر يعني. إذا شك فيما وجده من ماء ولم يستطع أن يميز بين ذلك وذلك فيجب عليه الغسل، لأن الغالب في ذلك أن يكون إيه مني، يبقى الأولى إن هو يعمل إيه الغسل. إذا احتلم المسلم ولم يجد أثر المني فلا غسل عليه، هو شاف رؤية لكن ما شافش الأثر في ثيابه فلا غسل عليه، أو هذا كمان بالنسبة للمرأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل اغتسل بالصاع ومقداره 4 أمدد، والمد كنا قلنا إن هو عبارة عن إيه؟ ملء كفي الرجل كده إيه بيديه، يعني شوف النبي كان صلى الله عليه وسلم بيغتسل بقد ايه، كان يقتصد في الماء، مش يملى البانيو ويقعد مش عارف ايه وكب الميه ويقعد ساعه وبعدين يكب الميه بعد كده ويحط فيها ما اعرفش ايه، ويحط فيها الشاور ويحط فيها المناعمات ويحط فيها المشطفات ويحط فيها، لا لا لا كان سبحان الله يا جماعه، يعني ساعات الواحد حتى بيتذكر الناس اللي هم بيعملوا كده يقول ما فيش وقت، على فكره ما فيش وقت، يعني عشان الانسان يقعد يستحمى ساعتين، تخيلوا ساعتين، ساعتين ده كان قرأ فيهم كم آية ولا خد فيهم كم جزء ولا استغفر فيهم كم مرة، يعني بعض الناس بتاخد، أنا عايز أقول لكم إن بعض الناس بتقضي في الأمر ده، بس مش أنا ده ساعتين ده أنا يعني كده بالشكل ده قلت قليل، ساعات بتقضي ساعات يعني. ولذلك كان النبي هذا هو الغالب، وإلا فقد ثبت أنه اغتسل بأكثر من ذلك. يعني ما هي الشروط في الغسل؟ إيه الشروط التي تكون في الغسل؟ شروط عشان الإنسان يغتسل يعني. النية عشان تغتسلي ويكون رفع غسلك صحيح أو رفعت الحدث فعلا، إلا أنك ممكن تغتسلي لكن غسلك ما يكونش يكون بدون نية، يبقى مجرد تبرد أو تنظيف أو نظافة، يبقى المفروض في الحالة دي الإنسان يعمل إيه؟ أول حاجة شروط الغسل النية، 2 الإسلام، عشان كده المسلم دايما نظيف وطيب الرائحة، أطيب الطيب الماء يا جماعة، دايما الإنسان اللي دايما سبحان الله كده بيستخدم الماء طيب الرائحة. العقل من شروط الغسل، الشروط اللي هو يعني الأمر اللي حاجات اللي هي الشرط اللي هو لابد فيه اللي هي العمل في الغسل ولكنه قبله لسه ما دخلش فيه. التمييز، ان الانسان يكون مميز، الا ان لو انسان مش مميز ما عندوش فكرة ايه الغسل ولا ايه. ان يكون الماء طهور، لو هتغتسل الطهارة لازم يكون ماء، تستحمي ببحر، تستحمي في ماء جاري، تستحمي في تستخدم ماء في بيتك نظيف. الماء المباح، يعني ماء ما يكونش واحد سرقه، ماء المباح يعني ما يكونش مثلا سرقتي واحد سرق من بتاع ميه من جاره او من مش عارف ايه او من كوبانيه الميه او كده ويقول بعد كده ايه من عداد او كذا، كل ذلك لانه مش ملكه. انقطاع موجب الغسل، نعم سؤال، طيب انقطاع موسم موجب الغسل، بمعنى خلاص الحيض خلص، بمعنى ان انت ما تقوليش ايه انا خلص انا ما فيش عليا دلوقتي حاجه بتنزل عليا، مفيش حاجة بتنزل وأنا دلوقتي خلاص أدخل أستحمى. لا، المفروض إن أنت موجب الغسل، الحيض انتهى، يبقى خلاص انت يعني في الحالة دي إيه؟ بعد ما تخلصي، ما تتعجليش الغسل، ما تتعجليش الطهر، لازم تشوفي القصة البيضاء أو تتبيني، يعني تتبيني من طهرك. بعض الناس في رمضان ما بتتبينش من مسألة، أو بتبقى مستعجلة لحبها للصلاة وحبها لصلاة التراويح وحزنها الشديد إنها مش بتقوم بالعمل ده، تقوم تعمل إيه كل شوية، مع إن كانت النساء ترسل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها بالقطنة بالصبح عشان تتأكد هل الطهر. فنؤمر نحن بعدم تعجل الطهر لحد ما نشوف القصة البيضاء أو نشوف الجفاف التام. لو دخلت الواحدة القطنة فخرجت وهي القطنة ليس بها إيه شيء، انقطاع موسم موجب الغسل. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لما تيجي تتوضي لازم تشوفي إيه اللي موجود على جسدك، زي الإكلادور واللي هي طلع الأظافر، طبعا مش الحنة لأن الحنة ممكن الحنة يعني شرعا يجوز تجوز، لكن بعض الناس بتضع طلع الأظافر وتقولك بقى إيه، ما أنا توضيت قبله وأنا وضعه على وضوء، ولا سبحان الله هو لا خف عشان تمسح عليه ولا هو حنة عشان أقولك اغسليها، هو مانع للماء. علشان كده لما كنا بنتكلم يا جماعة في أمر اللي هي اللي هو اللي بيعملوا بيه الشعر دلوقتي اللي هو اسمه أركيتين، الأمر بقى فيه شبهة شديدة جدا جدا، لأن هم بيقولوا كده، يعني حتى لما تدخلي تبحثي في المسألة تجدي إن هو يعني بيعمل الميكانيكية بتاعت المادة دي بتعمل إيه، بتعمل طبقة طبقة فوق الشعر بتشيل طبقة، مش كوي بقى بتفرد بالسخنية، لا ده طبقة طبقة. وبيقال في ذلك، يعني أنا كنت مرة قرأت بحث كان مش عارفة من يعني معمول كده برة طبعا البحث، إنه هو بيبقى فيه بيدخلوا الطبقة دي وبيبقى من خارجه من داخله من خارجه عشان يتشد الشعر، تبقى الشعرة كده ماشية متهدلة كأن الوحدة، يعني قال إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهي في حقيقة الأمر هي الطبقة دي، هل هي عازل عن الماء؟ الأمر فيه بحث يا جماعة، لازم تروح. لا لا لا لا دي طبقة زي الإكرادور، فهي ابحثوا فيها يا بنات لأن الأمر يحتاج ده وضوء. فهي في نقطة مهمة جدا، هم بحثوا هي الطبقة، هل الصبغة بقت في الطبقة الأخرى البرانية، بتقولي بتقبل الصبغة، هي المادة بتقبل الصبغة، طب بتقبل الصبغة يبقى هي الطبقة الأخرانية البرانية هي اللي اتصبغت مش الشعر، مين قالك إن الشعر؟ فيبحث في المسألة دي. المسألة دي يا جماعة لأن دلوقتي بقت يعني كثيرات من النساء بقت الأمر ده بالنسبة لها يعني حياة أو موت، بقت كل معظم النساء دلوقتي ما كانتش تبقى شعرها كده يعني ما ترتاحش إلا لو وضعت إيه فتبحث في المسألة بحثا شديدا وما تتسهلش بالأمر. حتى أنا كنت قرأت بحث والله يا جماعة إنه سبحان الله هي في طلع من أمريكا نفسها إن هذه المادة أصبحت تسبب هي الفورمالين، وفي فورمالين ها في ايه حاجات ما فيهاش فورمالين بس بايه بتعزل الشعر برضو. فالامر شديد، خلي بالكم الامر شديد، يبحث الامر شديد ويبحث، علشان لما تيجي الامر ما تاخديش لزنتك وبعدين تيجي تبصي تلاقي ان انت بعد كده الواحد خرج مفلس، لابد ان يبحث ان ابحث في المساله بشده، لانه زي بالظبط كده ازاله ما يمنع وصول الماء الى البشره او الى الشعر، لان احنا بنقول المسموح بها فقط في الشعر الحنه، لكن عشان الشعره تعزل بالشكل ده الصبغه لا الصبغه جائز الصبغه لا لون في الشعر لا الصبغه ليس فيها شيء الصبغه ليس فيها شيء، والمكوه واللي هي فرد الشعر بالحراره وكل ذلك ليس فيه شيء، الشعر على هيئتها لان الشعر على هيئتها، لكن هو الامر فيه اللي هو الشبهه الموجوده هنا في الناس اللي هي بتحلل المساله دي او بتتكلم في الامر ده، انه العازل ده ان الماده دي عازل، هل وجدوا حد يحللها او يقول لا جائز تتعمل وبس على شرط يوصل الميكانيكيه بتاعت عمل هذه الماده، ميكانيكيه هذه الماده. لانه سبحان الله يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه، ان يعني دلوقتي بعض الابحاث لما قرات بعض الابحاث قال لك ان حتى الماده حتى سبحان الله استخدام اللي هو هذه الماده بتعمل بتجيب كانسر، حتى هم نفسهم اللي اخترعوها وعملوها دلوقتي ابتدوا عايزين ايه يلغوها، يعني تمام طلعتوها دلوقتي بالتليفون. جميل يا بنات. احنا بالنسبة للي هو للأمر دي انك الوقوف على عوجا بألف وليس بالتنوين أصح. القول هنا في لما نقف على عوجا نقف بالإيه؟ عوجا وليس بالتنوين. والدليل وسكتة حفص دون قطع نطيفة على ألف التنوين في عوجا إيه؟ بلا بلا. وقالوا لا حجة لمن يقيس على قراءة حمزة مدام هم قالوا كده يبقى العهد على من؟ على من قال. وما لقياس في القراءة مدخل يعني ما تقسيش بقى على حمزة يبقى تقرأها إيه في حفص إيه؟ حتى لو أفت عليها. وهو يعني دايما لما تيجي تاخدوا حاجة يا بنات علم لازم تبحث نبحث علشان نجيب دليلنا من أكثر من مصدر عشان يبقى الدليل إيه؟ صحيح. نرجع مرة ثانية لإزالة لأن بعض الناس بعض البنات يعني اللي بيهتموا بأمر طلاء الأظافر أو كذا بيرجعوا لبعض من يفتي لهم فتية غير صحيحة إن لو وضعت طلاء أظافر على صابعها وبعدين بعد كده استحمت وحتى حاضت وما دام حطها على طهر متوضية كما كأنها كمان مسحت على الخف. هذا الأمر غير صحيح. هذا الأمر غير صحيح ليس بالقياس أبدا أنه ليس خفا. طيب ما هي الأغسال المستحبة والتي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ ما هي الأغسال المستحبة التي يعني أغسال مستحبة ليست واجبة لكن لو عملتيها يثاب فاعلها ولا يعاقب؟ قال لك أول حاجة غسل الجمعة. غسل يوم الجمعة سنة. نعم نعم طبعا بالنسبة للمرأة. غسل الإحرام. غسل الإحرام ده يعني لما اغتسلتيش للإحرام مش هتعاقبي. بمعنى في غسل الإحرام لو ما اغتسل لأن غسل الإحرام عبارة عن إيه؟ تنظيف نظافة. أصل بعض الناس بتظن إن إن خلاص تستحمت تقولي إحرمت خلاص. لا حبيبتي أنت ما حرمتيش بالغسل أبدا. لا لا لا الإحرام في نيتك وأنت بتقولي لبيك اللهم بعمرة ده الإحرام خلاص أحرمتي. لكن اغتسلتي ما زلتي اغتسلتي بتستخدمي الشامبو بتاعك بتستخدمي الحاجات الانشار بتاعك كل شيء بتستخدميه في غسلك في غسلك تماما ما فيش ليك شيء اي شيء ابدا ابدا تقومي بيه تامه تلبسي ثيابك تامه كالنبي صلى الله عليه وسلم يرى اثر اللي هو الطيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نقول ولذلك. لكن بعد بقى الاحرام بعد الاحرام اللي هي النيه الاحرام والنية يعني الاحرام هو الايه هنا التي تكون بقى ايه اللي هي الاشياء التي تحرم فيه اثناء او ينهى عنها اثناء الايه الاحرام. يبقى اول حاجه يبقى ثاني حاجه غسل الاحرام مستحب نعم وهو للنظافه. ساعات الانسان مثلا يكون في هناك مثلا محرم او يكون مثلا طالع مثلا من مكان طالع مثلا يكون في زياره يكون في مكه ومثلا راح زياره جده وما تيسرش ليه الزياره وما تيسرش ليه الغسل لكن مر على الميقات الميقات اللي هو يمر عليه وهو داخل مكة يبقى بإيه؟ ميقات اللي هو اسمه إيه؟ في مكة يا بنات تنعيم تنعيم فما اغتسلتيش لا ما هي ما مش بتتوقع هو لا هو ده الأولى يعني هو مش الأولى هو ده سنة يعني سنة فلو فعلتيه كده جائز صح يعني في الميقات في الميقات طبعا ما عشان كده خلاص ما عشان كده في يسر ما عشان كده بقول لك مستحب لكن في يسر فتستحمي في الاوتيل في الاوتيل بتاعك وتيجي بعد كده الى المسجد عشان تصلي ركعتين في الميقات. نرجع مره ثانيه في غسل الاحرام لكن مريتي هو على مريتي على الميقات اللي هو التنعيم وانت ناويه ودخلتي مكه هو عايز تعملي عمره لكن ما اغتسلتيش انوي عمره ليس لك في ذلك انوي عمره بفضل الله عز وجل لان الشرط مش شرط الغسل لان الغسل ده عباره عن ايه يا بنات للنظافة للنظافة هنا يعني هتعمليها سنة كده إن مع الإحرام بناخد من باب النظافة حتى الحائط انتوا عارفين عايز اقول لكم حتى الحائط حتى الحائط هي حائط لكن تدخل تغتسل قبل ما تبتدي تنوي الإحرام. نعم النقطة اللي هي الثالثة في الإغسال المستحبة إن الواحد يغتسل للعيدين العيد العيدين لان غسل العيد ده يعني انتوا عارفين زي ما انتوا شايفين غسل الجمعه وغسل العيد لان خاصه بالنسبه ان يعني اي مكان ديننا بيدعو للنظافه الراحه الطيبه اي مكان هتجتمعي فيه بالناس هتصلي المفروض تكوني على نظافه ما تكونيش وانت جايه تصلي العيدين ريحتك العرق طالعه منك ما تكونيش وانت جايه تحضري درس علم ريحه العرق طالعه منك وكنيش وانت بتصلي في المسجد مع الناس وبتصطف وصفوف رائحة العرق طلع منك، لأن هذا مؤذي، هذا يؤذي لأي رائحة اللي هي البصل والثوم، يؤذي الملائكة، فكيف بالعرق ويؤذي كل من يشمه. فالمفروض المسلم يكون نظيف، لازم كده يشم نفسه ويكون سبحان الله أطيب الطيب الماء، لازم يكون طاهر نظيف. يبقى غسل العيدين، غسل العيدين المفروض الإنسان لما بيجي يخرج العيد يستحمى ويغتسل ويلبس أطيب ما عنده من إيه، من الثياب طبعا. النقطة الأخرى أيضا غسل الكافر إذا أسلم، غسله غسل الكافر إذا أسلم، دي أغسال مستحبة. حتى قيل أيضا يمكن غسل يوم عرفة، طبعا يوم عرفة ده بيبقى الإنسان ما عندوش مكان حتى ممكن يغتسل فيه. لا بقولك، ما هو قال لك غسل الكافر إذا قال الأغسال المستحبة، لكن قال له ادخل واغتسل وكذا. نعم نعم. الاغتسال عند معاولة الجماع، لو واحد له زوجة وهيحدث مرة ثانية الجماع يبقى المفروض ان هو ايه يعني قيل وضوء، لكن الاغتسال ايه يعني مش مش مش واجب في المسألة دي. الاغتسال عند دخول مكة، من السنة لما تيجي تدخلي مكة، بس طبعا ما بقولك دي مستحبة، لكن مين يقدر لما كانوا يدخلوا مكة يغتسلوا برا يعني في مدخل مكة، من يقدر يعمل كده دلوقتي؟ عمر طبعا. الاغتسال من غسل الميت، يعني انت لما تيجي تغسلي ميت، بس هذا مستحب عشان ما يبقاش يشق عليك، ده هذا الامر مستحب وليس بواجب وليس بفرض ابدا ابدا. لكن لو اتوضيتي كنت متوضيه خلاص وضوءك صحيح. الاغتسال من الحجامه برضو، كل دي بعض البعض الاراء تقول ذلك، لكن هي ليست ب لا بعد تغسيله، بس مش واجب، ليس بواجب يا حبيبتي. مش شرط، لا مش شرط، ده الحائض ممكن تغسل، مفيش دليل يعني. هي ان ايه خدنا ايه، انا قلت كده، انا ما قلتش قبل الغسل، انا قلت بعد الغسل. بعد الغسل لانك انت بتقولي قبل، ابدا انا ما قلتش كده عشان ما تنقلوش يا بنات. انا دلوقتي في حتى الحائض ممكن تغسل، لان الشيخ الالباني بيقول لك ما فيش دليل ابدا الحائض ما تغسلش او ان الحائض ما تحضرش. بعض الناس تظن ان الحائض ما تحضرش في مكان الغسل وتخرج بره الغسل. الشيخ الالباني في بدع الجنائز قال لك ولا دليل لان الحائض ما تدخلش عند الميت وبيمنعه منعا شديدا، قال لك ما في دليل يمنع الحائض انها تدخل تبقى او تحضر الغسل، ما في دليل، هو قال كده ما في دليل. الاغتسال يعني برضو غسل المستحاضة لكل صلاة، لكن هذا مشقة، لكن الذي يجب على المستحاضة ان هو ايه الوضوء لكل صلاة. طيب بالنسبة لي بعض اللي هي بعض اللي هي الأسئلة اللي هي تتعلق بالطهارة. نعم لا، هي أصلية المقصود بها إيه؟ عشان ريحة الإنسان وطهرته وتبقى ريحته طيبة وبتاع، فقبل الصلاة علشان تبقى لسه نظيف نظفته. فيمكن عند صلاة الفجر، ممكن عند صلاة الفجر بالأمر وقد يحدث ما يحدث. صح. هنا بالنسبة يعني خلي بالكوا يا بنات، في كتاب اللي هي فتاوى، مجموعة الفتاوى بتاع الشيخ بن عثيمين، لما سئل عن نواقض الوضوء، ما هي نواقض الوضوء، ايه اللي ممكن ينقض الوضوء، قال ايه في نواقض الوضوء؟ قال الخارج من السبيلين، اي الخارج من القبل او الدبر، فكل ما خرج من القبل والدبر فانه ناقض للوضوء، سواء كان بول او غائط او مني او ريح او كذا القبء، فكل شيء يخرج فانه ناقض للوضوء. لكن اذا كان خرج المني وكان بشهوة فهذا يستوجب الغسل، عشان بعض الناس ما تفهمش خطأ. وإذا كان اللي هو المذي فإنه يوجب، بس السائل بينزل كده من الذكر، يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. يبقى لا بيبقى فيه مش مني، لا بس فيه بينزل سائل كده، فيبقى في الحالة دي يتغسل الذكر ويتغسل معه الأنثيين إيه قبل الوضوء. النوم إذا كان كثيرا ينقض الوضوء، بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، فأما إذا كان النوم يسيرا بيشعر النائم بنفسه، لو أحبس يعني هو حاسس أنه محبس بس استرخى استرخاء شديد كده، يقول رحمة الله عليه لا ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك. أن يكون هو بيقول كده، بيقول ولا فرق في ذلك، ساعات أنت بقيت مثلا تصلي مثلا قيام وتيجي تنتظر الفجر كده فتنامي على شقك مثلا، هو بيقول إيه، ولو كان ذلك نائما مضطجعا أو قاعدا معتمدا أو قاعدا غير معتمد، يعني لو كنت نايم في أي وضع، قالك يعني ملخصه في أي وضع إذا كنت حب. فالمهم في ذلك الأمر عشان تقومي تصلي على وضوءك حضور القلب. فإذا كان بحيث لو أحدث لأحس بنفسي فإن وضوءه لا ينتقد، لو هو عمل الحاجة دي لكن أحدث، لكنه سبحان الله لكنه يعني حاسس ان هو مسترخي جدا ويعني دماغه تقلت جدا، لكن هو متأكد ان هو محدث، يبقى في الحالة دي برضو ايه وضوءه صحيح. نعم. وان كان في حال لو احدث لم يحس بنفسه، يبقى في الحالة دي يجب عليه ايه الوضوء، وذلك لان النوم نفسه ليس بناقض وانما هو مظنة الحدث. النوم نفسه مش ناقض، لكن الناقض هو الايه الحدث. لو انت مش حاسة ان انت خرج منك شيء وانت تدركي ذلك تماما، يبقى كما يقول كده. الحاجة الثانية التي تنقض الوضوء الثالثة قال ايه، اكل لحم الابل. فاذا اكل الانسان لحم الجزور ابل الجمل او الناقة يعني، فانه ينتقد وضوءه، سواء كان ذلك الامر اكل نيا او مطبوخا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة سئل النبي في ذلك يا جماعة، يقول إن في النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم، الغنم قال إن شئت، لكن أكد على إيه، فقالوا للنبي أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، يبقى الوضوء يكون من لحوم إيه فكونه يجعل وضوء من لحم الغنم راجع لمشيئة الإنسان دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلا مشي، لأنه إيه يبقى شرفق، وأنه لابد منه على هذا. هكذا يقول رحمة الله عليه، وهل هذا يجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان سواء مطبوخ، أو لا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر، فكله قالك يعني لو أكل إيه لحمة حمراء ولا أكل كرشة منه من الإبل، أو أكل أمعائه، الأمعاء اللي هي بقى إيه بنات المنبار يعني، أو أكل الكبدة بتاعته، أو أكل القلب، أو أكل من شحمة، وكل ذلك وكل وغير ذلك، وجميع أجزاء البعير ناقض للوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل يعني بيقول كده يفضل ذلك ويفصل ذلك، ويعلم أن الناس يأكلون من هذا ويأكلون من هذا بالضبط كده، يبقى برضه كل لحمه كل أنواع اللحم الموجودة منه أيوة نعم. ثم إننا لا نعلم في الشريعة السامية حيوانا يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه، فالحيوان إما حلال وإما حرام، وإما موجب للوضوء وإما غير موجب للوضوء. ولذلك هنا نقول ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم، مع أن ربي سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم، فيبقى إيه فقال حرمت عليكم الميتة والدم. ولا هنا ولذلك هنا نقول سؤال آخر، ولذلك هنا نقول في سؤال آخر يقول ما الواجب على من به، يسأل ما الواجب على من به سلس بول في الوضوء، واحدة عندها سلس بول ماذا تصنع عشان تتطهر، بينزل عليها بول دايما يعني. الواجب على، يقول رحمة الله عليه، الواجب على من به سلس بول ألا يتوضأ إلى الصلاة إلا بعد دخول الوقت، بعد ما تسمعي الأذان. فإذا الطريقة يعمل إيه، يغسل فرجه، لأن مش هتروحي على طول تتوضي، لا، لأن في سلس بول، ويتلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ملابسه، يعني يحط زي المستحاضة كده حاجة حائل، ثم يتوضأ حتى يضع حائل، يفصل الحائل بين ملابسه وبدنه وبين ثم يتوضأ ويصلي، وله أن يصلي الفروض والنوافل بهذا الوضوء. وإذا أراد نافلة في وقت في غير وقت الصلاة فإنه يفعل ذلك. يعني لو هاي لو هو عنده أي نافلة هيصلي صلاة الضحى خلاص يعمل نفس الحكاية. صلاة الضحى يعمل نفس الحكاية، يروح يغسل الفرج ويتحفظ ويرجع بعد كده يعمل إيه، يتوضى وضوء للصلاة ويلبس حفاضة زي ما قلت لكم، وبعد ما يتحفظ يتوضى وضوء للصلاة ويصلي الصلاة. طيب إنسان به غازات كيف كثيرة كيف يتصرف فيها؟ دايما في بعض الناس عندهم دايما القولون تعبان يعمل ايه؟ ممكن تفتحوا لو سمحتوا هيك عشان الكحة بتطول قوي، يرجع ورا شوية عشان مبقاش في وسط الناس دول كحة يا جماعة، يرجع ورا او تحط نقاب لو منقب او ترفعي نقابك. سئل عن سئل ايضا عن اذا كان الرجل لا يتمكن من حبس تلك الغازات بمعناها انها تخرج بغير اختياره، فان كانت مستمره معه فانه حكمها حكم السلس خلاص يبقى توضى الايه واذا خرج منه شيء اثناء الصلاه فلا يبالي مع وجودها فان صلاته لا تبطل لقوله فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف، كما قول ربي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وسئل ايضا رحمه الله عليه عن خروج الهواء من فرج المراه، ساعات المراه يخرج منها ايه هواء، هل ينقض الوضوء هذا الهواء، هل هذا الهواء ينقض الوضوء؟ فأجاب بذلك قال هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل النجس كالريحة التي تخرج منه إيه من الدبر، فهو ليس بنجس. نقطة أخرى، سؤال آخر، وسئل هل ما يخرج أو ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء، هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء؟ قيل الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثر إلا البول والغائط فقط، من غير السبيلين البول والغائط، وذلك أن الأصل عدم النقض، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل، هو بيقول ما فيش دليل على كده، وحتى اللي قالوا لا ما عندهمش دليل، ولذلك ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل، يعني المفروض تثبت بدليل شرعي، لابد أن يكون هناك دليل شرعي، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب عليهم أو نرفع عنهم طهارة واجب عليهم. يبقى المفروض نعمل الأمر ده بإيه قبل، لما تيجي تقولي في مستكريم في مسألة لازم يكون عندك دليل شرعي ترجع إليه. فإن قال قائل قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هو بيقول كده، هو بيقول في كلامه كده، بيقول فإن قال قائل قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قلنا هذا الحديث قد ضعفه أكثر أهل العلم. ثم نقول إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه حال من الأمر، خالي من الأمر يعني، ثم إنه معارض بحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحديث بيقول حتى الحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وهذا يدل على أن الوضوء من القيء ليس للوجوب. فاهمين؟ لأن الأمر ده بيشق يا جماعة، الإنسان يتقيأ، فبيقولوا له لو تقيأ يتوضأ، هو بيقول هذا يدل على أن الوضوء أن وضوءه من القيء ليس للوجوب. وهذا القول يقول، وهذا القول إن الواحد تقيأ ولم يعني يعني لم يتوضأ، أن الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء وينكسر سواء كان، هو بيقول إيه بقى، سواء الإنسان تقيأ أو خرج منه لعاب أو خرج منه دم أو ماء جرح أو أي شيء، إلا أن يكون بولا أو غائطا مثل الذي يفتح لخروجها من مكان البدن، فإن الوضوء أن هذا الأمر الوضوء ينقض. بس يعني قالك لو لقي، قالك هالأرجح إن لو إنسان تقيأ تقولي أنت هتوضع عشان هتقيأ، أقول لك هو في الرأي بيقول لك إن هو إيه ما يعني صلي وأنت نعم. وسئل هنا هل الدم نجس أم طاهر، الدم نجس أم طاهر؟ قيل الدم الخارج من حيوان نجس، نجس قليل وكثيره، مثال مثلا الدم الخارج من الخنزير والكلب، الخنزير والكلب نجس، فهذا نجس قليل وكثير، اللي قاعدة تلعب الكلب وبعدين الكلب اتجرح وخرج منها الدم، خرج منها الدم يمتشي النجاسة يعني، بدون تفصيل سواء خرج منه حيا أو خرج منه ميتا، قال كده. أما الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة زي الإبل والغنم، قيل هو نجس بعد الموت، وقال لك نجس بعد الموت، فهذا إن كان في حالة الحياة لكن يعفى عن اليسير منه، أنه طاهر يعفى عن اليسير إيه منه، مثال ذلك الغنم والإبل، طاهرة في الحياة نجسة بعد الموت. والدليل على نجاستها بعد الموت قولي قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ده دم مسفوح، يبقى الدم إيه؟ مسفوح. الدم الخارج يعني ساعات يا جماعة برضو في سؤال هنا بقولك إيه، طب واحد جزار مثلا بيذبح وكده بعضه يعفى عن القليل جدا، يعفى عن نعم القليل نعم آه بتكلم في الطهارة. هي الأخت الحاجة نجات دخلت في سؤال آخر بتقول أثناء الغسل، نسأل الله لنا العفو والعافية، أثناء الغسل ساعات لما تيجي تغسلي الميتة يستمر الدم يخرج من بقها فها، وغسلتها ثلاث أو غسلتها سبع حتى تظلي على ذلك، لأن لما بيجي الإنسان يبقى فيه المرأة يعني أثناء غسل يخرج منها إخراج كتير كتير، خلاص بعد بتغسلي إن شاء الله لحد ما تنظفي لحد سبع مرات خلاص انتهى، بتروح حتى الحفاضة، الحفاضة بتبقى فيها إيه زي العازل يعني، وكذلك أيضا هنا أو كذلك أيضا اللي هو المكان اللي يخرج منه الدم يبقى تستريه علشان ما يوصلش الدم لإيه للكفن. يبقى هنا نرجع مرة طيب، الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، قيل هنا الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت هذا طاهر إلا أنه يستثنى منه عند عامة علماء دم الآدمي، فإنه دم الآدمي دم خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت، ومع ذلك فإن جمهور العلماء يقول الدم إيه نجس لكن يعفى عن إيه يسيره، يعني الدم هنا حتى مع أنه الإنسان طاهر المؤمن لا ينجس لكن يعفى عن إيه اليسير، لكن لو دم بقى كتير وهتسلل في الثوب، ولذلك ولو إن هنا في الأمر ده يا جماعة كان هنا يعني ده هذا رأيي، هذا رأي إنه بعض اللي هي سبحان الله الصحابة كانوا بيدموا بيصلوا في ثيابهم وثيابهم فيها إيه الدبام. نعم الدم الخارج من السبيلين القبل والدبر فهذا نجس ولا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل، قال لك لا في دم الحيض يجي في الثوب ما تصليش بيه، لازم يتغسل هذا الثوب. وأما الدم الخارج من الإنسان هو بيقول بقى ده النقطة التي تالي ذلك، الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لا قليل ولا كثير، يعني لو إنسان مجروح وقاعد ينزف كدم الرعاف اللي بينزل من الأخير ودم الجرح قاعد ينزف، بل نقول كل خارج من غير السبيلين بدن الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء مثل الدم وماء الجروح، فكل ذلك يخرج من ماء اللي هي ماء من الجرح أو دم يبقى ده إيه لا ينقض الوضوء. وأيضا بالنسبة لسؤال آخر، هل إذا الإنسان أغمى عليه، سئل هل إذا الإنسان أغمى عليه وكان متوضئ هل الإغماء ينقض الوضوء؟ قيل نعم الإغماء ينتقض به الوضوء، فبالوضوء فالإغماء ينقض لأن الإغماء أشد من النوم، والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء، أما النوم اليسير الذي لو أحلس النائم فهو طبعا زي ما قلنا، لكن بالنسبة للإغماء قالك الإغماء هو إيه لأن يوم إيه نوم إيه لأنه غاب عن الوعي، يبقى في الحالة دي يعيد إيه وضوءه. طيب هنا السؤال، ما حكم استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفايف، هل ينقض الوضوء؟ هو سئل كده، سئل ذلك، سئل هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفايف، يقول تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل ولا يبطل الصيام، هكذا يقول، وكذلك دهني بالشفا يعني دهانه للشفا لا يبطل الوضوء، ولا هي حطت بعد كده خلي بالكم يعني هي ده حطت وضت وهل يبطل الوضوء بعد ما ضاع ولا يبطل الصيام، ولكن هنا لا يبطل الصيام ولكن ولا يبطل الصيام، ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات، هكذا يقول إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على الوجه تنزل طعمها إلى الجوف، يبقى كده بالشكل إيه سبب الفطور، يبقى المفروض الأول أن هي تبعد عن إن الأمر ده إذا كان ما تفطرش، بس وانتي قاعدة تتكلمي بينزل ممكن إيه بتلحسي شفايفك بينزل في المعدة يبقى بالشكل ده إيه أو هكذا يقول ها زي زبدة الكاكاو. أصل دلوقتي سبحان الله ناس كتير جدا حتى في رمضان تحط اللون وتحط الروج وتحط زبدة الكاكاو وكده، المفروض إنها تراعي المسألة أو الفتوى اللي هي سئلة فيها. نعم أيوة نعم سؤال آخر، سئل الشيخ رحمة الله عليه: هل تغسيل الميت ينقض الوضوء؟ فقال: تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وذلك أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي، وكان بيستدل بدليل شرعي يعني ما شاء الله، وذلك أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، ولهذا لا يجب علينا أن نتحرى في مسألة نقض الوضوء، فلا نتجرأ على القول بأن هذا ناقض إلا إذا وجدنا دليلا بينا يكون لنا حجة عند الله يوم القيامة. ولا يسر يا جماعة إن ساعات إلا إن ساعات مثلا تكوني بتغسلي ميتة وبيحصل إن أنت بتشطفيها وبينزل طبعا نجاسة، بتنزل على ثوبك، بتنزل على رجليك، بتنزل على، فهنا بالكلام بتاعه إنه ممكن جدا تزيدي أثر النجاسة زي ما هنقول في السؤال بعد كده. سؤال يسأل أيضا رحمة الله عليه، قال: رجل أكل لحم إبل عند شخص واحد عزمه ولحقه بيض وذهب للصلاة ولم يتوضأ، فهل يلزمه إعلان؟ فأجابه قال: نعم يلزم إعلامه أن أنا أكلتك ده لحم إبل، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين ذكروه بما نسى في صلاته، قال لهم: إذا نسيت فذكروني. وهذا يدل على أن الإنسان إذا رأى شخصا تاركا لواجب أو واقعا في محرم يجب عليه أن ينبهه، فلا نقال أو لا يقال أن هذا الرجل معذور سأدعه، أنت اللي أكلته، يبقى لازم تقول له على فكرة أنت تتوضى يعني، بل نقول له: ما هو معذور، لكن أنت بعلمك لست بمعذور، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قيل: ويتفرع منها عن هذه القاعدة وهي وجوب إعلام الغافل بما نسى من واجب أو فعل محرم، يتفرع منها ما لو رأيت صائما في رمضان يشرب ناسي، يعني شفتي واحد صايم، هو بيقول كده، شفتي واحد صايم قاعد ماسك الإزازة وقاعد يشرب وانت تتفرج عليه كده، يقولي نسيبه يا جماعة ربنا يعني سقاه خلاص، ده ربنا تصدق عليه، سيبوه بقى لما يخلص، بقيت واحد قاعد في رمضان وهو صايم قاعد حاطط الفطار ولا أو حتى في أي يوم تاني نافلة وانت عارفة عن الشخص ده ان هو بيصوم، فتسيبه تقولي خلاص ربنا أطعمه وسقاه خليه بقى يكمل بقيت أكل، ازاي بقى تفعلي ذلك؟ ومن ثم فإنه يلزمك إعلامه على رجل أن يعيد صلاته. قال لك الرجل هنا عليه إيه؟ أن يعيد الصلاة، يتوضط لأنه يعيد صلاة، هو قال لك هو. ومن ثم فإنه يلزمه إعلامه على الرجل أن يعيد صلاته. لحم الإبل، نعم، في نافلة لا وهيكمل بقيت، فاهم بقى واحد يكمل بقيت الأكل، لا يكمل الصيام. هي بتقول لو انسان في النافله كالفرد، لو واحد نقص، بعض الناس تقول لك ايه لو نافله يبقى تفطري خلاص، لا، لو نافله او فرد ونسيتي واكلتي وانت ناسيه او شربتي اتمي يومك، يعني انت هتقعدي مثلا، انت صايمه هتقعدي تاكلي وتتحلي وتشربي وتروحي المطبخ تعملي الشاي وتعملي نسكافيه بتاعك، بس ان شاء الله. هي أمل بتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ظلت ناسية لحد ما أكلت كل الأكل. بس هي نسيت الشاي، بتقول نسيت الشاي بس، نسيته وافتكرتي متى يا أمل؟ لساعة ما قالوا الشاي افتكرتي ليه دي؟ ما شاء الله حطت الشاي على النار بس بلاش يا أمل، يا أمل يعني تذكري، قولي اللي حواليك يذكروك يا حبيبتي، لكن الأمر يا بنتي جلل، يعني قعدتي خلصتي كل الأكل ما شاء الله وكلتي فاكهتك وجل يا ما شاء الله، يعني أنا عايزة أقول لكم يعني أكلت ما شاء الله سمك، يعني تعرفين سمك يعني إيه سمك ما شاء الله، حوت أخذت وقت يعني وهي قاعدة تاكل وكل ده مش هتتفتكر. الله المستعان، يعني أسأل ربي أن يتقبل يا بنتي. هنا في سؤال يا بنات برضو يسأل: هل موجبات الغسل ناقضة للوضوء؟ نعم إن شاء الله. هل موجبات الصيام، هل سؤال، هل موجبات الغسل ناقضة للوضوء؟ سؤالي كده، سؤالك، هل موجبات الغسل ناقضة للوضوء؟ المشهور عند، قال المشهور عند فقهائنا رحمة الله عليهم أن كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلى الموت، وبناء على ذلك فإنه لابد لمن اغتسل من موجبات الغسل أن ينوي الوضوء، أن ينوي بقوله الحرس الإيه؟ نيته وإما أن ينوي بغسل الطهارة من الحدثين يعني. سؤال آخر، بعض الناس على فكرة بتظن في المسألة دي يا جماعة. سئل أيضا هل من أخذ شيء من شعره أو من جلده أو من أظافره نقض وضوءه؟ بعض الناس بتظن كده فعلا إنها لو قص شعرها، إلى الآن أسأل في هذا السؤال، لو إنسانة واحدة قصت شعرها أو خرجت من ضوافرها أو يعني أو جلدها أو هل ينقض وضوءها؟ هنا أجاب قائلا أخذ الإنسان من شعري أو أظافري أو جلدي لا ينقض الوضوء. هنا بيقول إيه؟ سبحان الله. وهنا يقول وبهذه المناسبة، هو بيقول كده، يقول لا لا لا، بتعملي إيه؟ بتنظفي الودان؟ أبدا، ولا شيء، ولا شيء في البدن إلا منقضات الوضوء اللي احنا بنقول عليها. هنا هو يقول إيه؟ فإذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو جلده لا ينقض الوضوء. ويقول وبهذه المناسبة أحب أن أبين أن الشعور ينقسم أخذها إلى أقسام. قال كده، القسم الأول الشعور التي أمر الشارع بإزالتها، اللي هي شعر الإيه؟ الشعر الإبط، شعر العانة، اللي هي الشعر الأخذ من الشارب، من اللي هو حف الشارب يعني. أما القسم الثاني فالشعور التي نهى الشارع، هو بيقول كده عن إزالتها، فقال فيها اللي هي نهى، قال النبي وفروا اللحى، وكذلك النمص للمرأة، الست اللي بتشيل حواجبها وتحط مكان حواجبها ألم، أو تحط مكان حواجبها اللي هو بيسموه دلوقتي التاتو، رسم ثابت يعني. والنمص هو بيقول كده، والنمص هو ندف الحواجب بحيث المرأة تخلي الحواجب مرسومة رسمة ايه؟ نعم كده، هكذا القسم. والله يا جماعة سبحان الله، ما شرع الشارع شيئا إلا كان جميلا، وما نهانا عن شيء إلا كان قبيحا، والله ما أمر بشيء إلا كان جميلا، وما نهى عن شيء إلا كان قبيحا. سبحان الله. الشعور التي سكت عنها الشارع كالرأس، سكت عنها يعني، دي برضو تعمليها، اللي هي الساق، الذراع، بقية الرأس، بقية الجسم يعني، دي لا ايه مانع. فما سكت عنه الشرع يعني، فقد قال بعض العلماء انه يعني فإن الا ان يكون تغيير في خلقة الله عز وجل، فيكون ذلك من اوامر الشيطان، الا ان يكون، لا يبتسأل، ولا الصيام. البنج هل ينقض الوضوء؟ لا. الصيام إيه؟ لما هو بيقول بقى، بيقول لأن تغيير الإنسان في النمص أو في نتف الحاجب هو أمر من الشيطان، لقول ربي ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هو بتغير خلقة ربنا سبحانه وتعالى، فبتشيل حواجبها وبترسم حواجبها على الشكل اللي هي عايزاه. دلوقتي بقت مثلا على سبيل المثال يا بنات، الحواجب مثلا تبقى 8، تعملها 8، لو جت موضة 7 يعملوها 7 يعني، مقلوبة بقى تبقى مقلوبة كده فعلا، الحواجب بقت طلع سهم الفوق كده، تعملها كده شيطاني، يبقى منظر شيطاني، الحواجب تتشقر. بصي النساء دلوقتي مشقرة، تبقى الواحدة تبصلها كده تلاقي حاجة صفرة وحاجة حمرة وحاجة سودة، لا منظر يعني بصراحة. في التشقير لبعض العلماء، يقول أهل بعض العلم التشقير إيه؟ إلا ليس فيه شيء، لكن التشقير دلوقتي بالصورة اللي النساء بتعملها يا جماعة، هي بترسمه تماما كالنمص، تماما كالنمص، لا لا لا لا تدخل. وش هنا بقول وهنا ولذلك والشعور التي أمر بها الشارع إزالتها اللي هو الإبط والعانة وكذا مدتها 40 يوما ما تزيدش. يعني المرأة المفروض أو الرجل المرأة أو الرجل مفروض سنن الفطرة المفروض أنها يعملها إيه ما يتش آم. لذلك قال النبي قال سبحان الله شوفوا انظروا أنس ماذا قال. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشارب. يعني ما يبقاش نازل لا حفه. والظفر ضوافر النساء اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتعمل مخالب مخالب طويلة كده عشان إيه يعني تبقى بيركبوها. يعني تخيلي إن بعض البنات العرايس يعني تيجي يوم عرسها وتركب ضوافري. بالله عليكي النبي صلى الله عليه وسلم قالك ما تتطولش عشان تبقى 40 يوم وانت بتعملي عكس اللي هو بيقوله. يعني سبحان الله والله يا بناتي انا بشوف نساء بنات يعني عرايس نعم ما هي وصلت هي جملت بايه جملت بشيء جميل ولا قبيح؟ قبيح جدا. انا عايزه اقول لكم انا شفت المنظر حتى دلوقتي بيعملوا اخضر وازرق وكده. انا اول ما شفت المنظر ده عايزه اقول لكم يا جماعه شفتهم فين شفتهم فين المنظر ده شفت لا والله لا لا والله شفتهم في واحده نيرس كده في امريكا مستشفى يعني وهي جايه بالمنظر ده وضوافرها عامله واحده اخضر واحده احمر كده. شوف من كام سنه عايزه اقول لكم من كام سنه من 20 سنه من 20 سنه من 20 سنه انا بقيت اقول يا ربي ابغضها في الله انا ابغضها في الله انا ابغضها في الله بشكلها. وهي بتيجي كده عند المريض وتكشف عليه وتعمل كده اقول ازاي دي هي مليانه امراض بضوافرها اللي جايه بيها دي كلها. فدلوقتي احنا بماشيين بالظبط بالظبط كده ايه نتبع سنن المكان اقول لكم شبرا بشبر. وبعدين انا شفت بنت لا انا شفت يعني سبحان الله يعني شفت بنت عروسه يعني وجايه يعني عامله كده ودهنه كده وحتى وطويل جدا. فقلت لها بنتي وعامله مخالب قلت لها بنتي يعني انت حافظه القران ازاي تكوني حافظه القران وتيجي عامله كده؟ ممكن الانسان يكون جميل بالحاجات اللي مش فيها معصيه لله؟ اياكم تظنوا ان الحاجات اللي فيها معصيه لله بتجمل الانسان ابدا. راحت قالت لي طب اعمل انا في ايه ده لزقهولي كمان لزقهول يعني الكوافيره لزقهولها لازقه بغيره ولا ايه بقى؟ بأمير. تخيلي تلزق لك ضوافرك بأمير وماشيه بهذا الامر تلزق. قلت لها شوفي بقى الامير ده يتشال ازاي يا بنتي واول ما توصلي تشيليه اول ما توصلي بيتك عشان يبتدي بيتك بيومك مش بمعصيه لله لا حول ولا قوه الا بالله شيلي ده شيليه. يا بناتي انا عايزه اقول لكم حاجه والله قبيح. اي جمال في هذا؟ اي جميل ان الانسان يبقى سبحان الله بيعمل. ويقول انس قال انس ابن مالك رضي الله عنه وقت لنا رسول الله في الشارب والظف عشان ما يبقاش طويل علشان ما يعني الظف لو بقى 40 يوم مش هيبقى طويل والظف والعانه والابط الا تترك فوق 40 يوما. انا لا بعملها انها اللي فوق 40 يوم عشان اعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يأبى هو بيقول كده هو بيقول كده يقول لكن بعض الناس يأبى إلا أن تكون أظافره طويلة وبعض الناس يأبى إلا أن يكون ظفر الخنصر طويل مع إن ذلك فيه مخالفة شرعية. يا عرايس يا بنات يا اللي لسه بنات عرايس أنا عارفة أن فيكم بنات كتير جدا كان بيعمل كده وواحدة ناوية تتجوز إن شاء الله ربنا يساعدهم كلهم هتعمل كده. أنا بقولها لك هذا هتحط ظفرها وتعمل كده وتلزق ويبقى الظفر طويل ما ينفعش. هذه قول هنا هذا مخالفه للشرع هذه مخالفه للشريعه. لا ويلحق بقول لك ايه وبيلحق اللي بمن يفعل ذلك يلحقه بالسباع. مين اللي ضفره طويله كده؟ نعم بجيب امراض طبعا بجيب اوراق كتيره جدا وكانها بالظبط حكم الايه الوصل لانها واصله هي وصل ضافرها. هنا بيقول لك ايه هو بيقول ايه بقى مع أن فيه مخالفة شرعية ويلحقه كذلك بالسباع. يعني اللي مربية ضفرك أنت مع السباع مش مع المكرمين ربنا كرمهم في كتابه الكريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مد الحبشة سكينة، استخدموه سكينة. انت يا مربيه ضوافرك عشان من اول ليلة عشان تستخدمها سكينة لعريسك ولا ايه بالظبط؟ يعني شرعا، اين الشرع يعني؟ سبحان الله. قيل ومعنى الظفر مد الحبشة، هو بيقول كده، كل ده هو كلامه يعني، يقول رحمة الله عليه ومعنى الظفر مد الحبشة أن أي أن الحبشة يبقون أظافرهم حتى تكون كالحراب، فإذا مسك الأرنب مثلا بطها بهذا الظفر سكينة وصارت مد يعني به. ولذلك فأنا أعجب من قوم، هو بيقول بقى كده جمال قراءة الكلام، بيقول وأنا أعجب من قوم يدعون الحضارة ويدعون أنهم أهل النظافة ثم يذهبون يبقون أظافرهم حتى تبقى طويلة، أو يبقون شعورهم تحت الإبط أو في العانة حتى تبقى طويلة، مع أنهم يدعون أنهم من أهل الحضارة والتقدم والنظافة وما أشبه ذلك. أين هذه الحضارة؟ أين هذه الحضارة؟ نظافة. عليكم السلام حبيبتي. سؤال يسئل أيضا، سؤال آخر يا جماعة، عن إمام يصلي في الطهارة بالوضوء، يعني سئل عن إمام يصلي بالناس صلاة الجمعة وفي التشهد شك هل توضأ أم لا، وكمان مش صلاة الجمعة يعني ده دلوقتي، حتى لو أنت مثلا إمام بتصلي وهو بس سؤال جاي له إنه صلاة الجمعة، سئل هل عن إمام يصلي بالناس الجمعة وفي التشهد شك هل توضأ أم لا، فما الحكم في التشهد الأخير؟ لأن هو ركعتين، يبقى هو ما فيش على التشهد إيه اللي هو التشهد واحد، لأن إحنا ركعتين. هنا أجاب رحمة الله عليه، قال قبل الإجابة عن هذا السؤال أحب أن أبين قاعدة نافعة في باب الحدث وغيره، وهي أن الأصل بقاء ما كان عليه ما كان، وهذا الأصل مبني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخيل عليه أنه أحدث فلا ينصرف، يخيل حتى يسمع صوتا أو ريحا، النبي صلى الله عليه وسلم قطع لنا الشكل كده. ولذلك هنا بيقول إيه، فإننا نقول في مثل هذه الحالة التي ذكرها السائل، لو شك الإمام أثناء الصلاة في التشهد الأخير أو فيما قبله هل تطهر من حدثه أم لا، تطهر ولا لا، فإن الأصل عدم الطهارة، وحينئذ فعليه أن ينصرف من صلاته وأن يعهد إلى أحد المأمومين، بس الله يسعدكم كده ما يكون زي المأمومين بتوع الأسبوع الماضي، المأمومين اثنين جنب بعض، أهل اثنين اشتغلوا مأمومين، إمام أئمة اللي هو الاستخلاف يعني، استخلفوا الإمام وهم أصبحوا إيه إمام يعني، فالاثنين أصبحوا أئمة، والناس اللي ورا تصلي مع مين إن شاء الله، ما يسمع دي بتقول ودي بتقول، فالأمر خلي بالكم فيه الاستخلاف، يبقى فيه إمام إيه إمام واحد. يبقى هو بيقول إيه، لو شك الإمام في أثناء الصلاة في التشهد الأخير أو فيما قبله هل تطهر من حدثه أم لا، فإن الأصل عدم الطهارة، انت بتصلي لكن مش فاكرة انت اتوضيتي ولا لا، يبقى الأصل عدم ايه، وحينئذ يجب عليه ان ينصرف من صلاته وان يعهد الى احد المأمومين يطلعه باتمام صلاة الجماعة، فيقول مثلا، هيقول للمأمومين تقدم يا فلان اكمل الصلاة بهم ويبنون على ما مضى من صلاتهم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وبه يتبين ان صلاة المأمومين، طب صلاة المأمومين بقى فيها ايه؟ قال لك أما صلاة المأمومين ليس فيها خلل، سواء ذكر الإمام في أثناء الصلاة أو بعد تمام صلاة، يعني افرض هو خلص خالص وبعد ما افتكر هو لا، قال لك حتى في أثناء الصلاة أو بعد تمام الصلاة أنه ليس على طهرة، فإن ذكر بعد تمام صلاة فقد انتهت صلاة المأمومين على أنها صحيحة وليس فيها إشكال، وإذا ذكر أثناء الصلاة فإن المأمومين لم يفعلوا شيئا يوجب بطلان صلاتهم، لأنهم فعلوا ما أمروا به من متابعة الإمام، والأمر الخفي الذي لا يعلمون به ليس هم إيه مؤاخذين عليه، لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكوننا نلزمهم بأمر خفي لا يتعلق بالإمام هذا من الأمور التي تدخل تحت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا تبين الإمام في أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة فإنه يعهد إلى واحد كما ذكرنا، يعهد إلى واحد يقوم بالإمامة ويكمل الصلاة معهم. طيب سؤال أمر آخر في الوضوء، ما حكم قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر؟ ما حكم قراءة القرآن؟ عاملين مروح على واحد، مش ده يا جماعة أذكركم، إحنا الفترة دي طبعا فترة برد شديد وتعب شديد، كتير منا بيبقى عنده برد، وده أمر مش سبحانه مش بإيدينا، بس إحنا بنقعد في وسط جمع، وأي حاجة بتطلع طبعا العدو ولا طير، لكن ده أمر سبحان الله. إحنا بنقول إنه فالأولى إننا ما نضرش من حولنا. يبقى الأخت اللي هي قاعدة بتكح الكحة دي، المفروض إنها ترفع نقابها في وسطنا لو سمحت، ترفع نقابها، يا ترجع في الآخر خالص لو سمحتوا، في الآخر خالص لو سمحتوا ترجع في الآخر خالص، علشان إيه؟ أيوة، لأن الأخوات بيتضرروا وبيشتكوا، من فضلكم في هذه المسألة. حتى إيه؟ نعم، حركي حبيبتي. حكم قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر، حكم قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر. قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر لا بأس به، لا بأس به، إذا لم يمس المصحف، إذا لم يمس المصحف. لو ما مسيتيش المصحف يا بنتي، إذا لم يمس المصحف وبيقرأ القرآن، قال لك بقى إيه؟ ماذا قال في إجابة السؤال؟ قال قراءة القرآن لمن عليه حدث أصغر لا بأس به إذا لم يمس المصحف، لأنه ليس بشرط جواز القراءة أن يكون الإنسان على طهارة. وأما إذا كان عليه جنابة، وأما إذا كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن مطلقا حتى يغتسل، ولكن لا بأس أن يذكر ذكرا من القرآن، مثل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يصم بصيبة، نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، فأقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو الأذكار اللي هي بنقولها دي. وهنا سبحان الله سئل أيضا عن إنسان بيعلم القرآن، مدرس يدرس، معلمة للقرآن يعني، ولا يوجد ماء في المكان أو بالقرب منه، والقرآن لا يمسه إلا المطهرون، فماذا يفعل؟ فأجاب بقوله إن لم يكن في المدرسة ماء ولا بقربها ماء فإنه ينبه الطلبة قبل الإتيان إلى المدرسة. شوفي على الطلبة كمان إنهم يأتوا، لا يأتوا، ألا يأتوا إلا هم متطهرون، هكذا يقول. وذلك لأن المصحف لا يمسه إلا من؟ إلا الطاهر، المصحف لا يمسه إلا طاهر. ففي حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يمس القرآن إلا طاهر. فالطاهر هنا من ارتفع حدثه، بدليل قوله تعالى في آية الوضوء والغسل والتيمم، ما يريد الله ليجعل عليكم من إيه؟ من حرج، ولكن يريد ليطهركم. ودليل على، ودليل على أن الإنسان قبل أن يتطهر لم تحصل له الطهارة، وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يمس القرآن إلا هو طاهر متوضئ. إلا أن بعض أهل العلم رخص للصغار أن يمسوا القرآن للحاجة، بنت صغيرة بتحفظ أو كذا، أو ولد لحاجة لذلك، وعدم إدراكهم للوضوء. ولكن الأولى أن يؤمر الطلاب بذلك، أي بالوضوء، حتى يمس المصحف، بدا راسخ في قلوبهم، روح اتوضي عشان تمسك المصحف، فيبقى أنا رسخنا في قلوبهم إيه؟ هكذا يقول. أما قول، عظمنا المسألة، وأما قول السائل لأن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، هو بيقول إيه؟ فكأني به يريد، هو بيقول كأني به يريد أن يستدل بهذه الآية على وجوب التطهر لمس المصحف، والآية ليس فيها دليل على لذلك، لأن المراد بقوله ولا مسوه إلا المطهرون الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، هو بيقول كده، والمراد المطهرون هم الإيه؟ الملائكة. ولو كان يريد بها المتطهرون لقال لا مسوا إلا المطهرون أو المتطهرون، ولم يقل إنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهر. لكن الحديث الذي أشرنا إليه آنفا إنه اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، هو ده الدليل، ده الدليل يا جماعة، يعني مش الآية، يعني هو بيقول لك إيه، رحمة الله عليه كان فقيه إن شاء الله، بيقول لك إن الآية دي تمس مين؟ تخص مين؟ الملائكة، وتمس مين؟ اللوح المحفوظ. أما إحنا بقول النبي ألا يمس القرآن إلا طاهر، فلما تيجي تتوضي تخديم نعم. ولذلك هنا في سؤال عن حكم، سؤال عن حكم تمكين الصغار من مس الحكم المصحف والقراءة منه، ما حكم إننا ندي للصغيرين المصحف ويقرأ منه؟ فأجاب وقال لا بأس من تمكين الصغار من المصحف، من مس المصحف والقراءة منه، إذا كانوا على طهارة ولم يحصل منهم إهانة للمصحف. بعض الولاد بيمسكوا المصحف ويكتبوا بالقلم ويا ما شاء، دي إهانة. الأم ما تسيبش أبدا للطفل اللي هو عنده ما عندوش قدرة أن يفعل كده، يبقى يراعي المسألة أنه يمسك المصحف ويهين المصحف، لا يجوز. وسئل أيضا في سؤال: هل تجوز كتابة بعض الآيات على السبورة بدون وضوء؟ أسئلة دقيقة جدا كانوا يسألوا يعني. وما حكم مس السبورة التي كتبت فيها الآيات؟ قال: تجوز كتابة القراءة بغير وضوء ما لم يمسها. أما مس السبورة التي كتبت فيها الآيات فإن فقهاء الحنابلة قالوا يجوز الصبي مسح اللوح، مس اللوح كتبت فيه آيات في الموضع الخالي من الكتاب، أي بشرط ألا تقع يده على الحروف فهي تلحق السبورة يعني. ولذلك هنا كأنه بالضبط إيه يقول، وهو عندي محل توقف، يعني أنا من كثر هو تعظيم القرآن بيقول أنا الأمر ده بالنسبة لي محل توقف، يعني لأن القرآن عامل زي فالمفروض إن احنا نعمل فيها إيه. نعم، ما هو حتى هو نفسه في كتاب فتاوي النساء قال لك إن قراءة القرآن حتى أباحها للحائض وللحائض والنفساء ما لم تمس، تلبس الجوانتي تلبس بس ما تمسيش، ما تمسي ما تمسي ما تمسي، هو هنا بقولك ما تمسي، فهمتي؟ ما تمسي يعني هنا في كلامه ما تمسيش ايه بكلامه هنا، ان هو الامر فيه تقدير، عشان كده بقولك ايه، وهو هي عندي محل توقف، يعني الامر توقف محل، هي عندي محل توقف، يعني الامر هل على السبوره، هل على الورقه، هل على التليفونات للحائض ما بتحركوا، برضو نبحث فيها بحثا طويلا في اراء العلماء في هذه المساله. ونقول ذلك برضو ان هي زي ما انت قلتي كده، لان الشاشه حاجز والكده، فممكن تكون هي فاصل زي الجوانتي بالظبط، وانا بقرا اللي هو الايه. فنعم، لفظ الجلالة للأسف للأسف للأسف، الأكياس المكتوب عليها لفظ الجلالة يا جماعة للأسف، بتتعمل أكياس للزبالة، ها وبقت اسمها ايه فقط. طيب، سؤال آخر سئل: هل يجوز للمحدث أن يسجد للتلاوة أو الشكر؟ سؤال جميل برضه. هل يجوز للمحدث أن يسجد للتلاوة أو للشكر؟ ماذا قال في الحكم؟ مهم جدا يا بنات السؤال ده. قال: حكم هذه المسألة يبنى على الخلاف في مسجدة التلاوة والشكر، هل هما صلاة أو لا؟ لأن بعض قال هي صلاة وبعض قال إيه؟ فهو قال لك المسألة فإن قلنا هما صلاة وجبت لهما الطهارة سواء للشكر أو الإيه؟ وإن قلنا أنهما غير صلاة لم تجب لهما الطهارة. بيقول بقى إيه؟ والمتأمل للسنة يدرك أنهما ليستا بصلاة، هكذا يقول والمتأمل بالسنة. إزاي؟ قال لك إيه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة، ولم ينقل عنه أنه كان، خلي بالكم، ولم يثبت عن النبي انه كان بيسجد للتلاوه، لم يثبت عنه في انه يسجد للتلاوه انه كان يكبر اذا سجد، ولا اذا رفع، ولا يسلم، يعني ما كان سجد بس يبقى مش ايه من استند انها ليست بصلاه، استند لهذا الايه الا في حديث رواه ابو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه ودون التسليم. فمن تامل سجود الرسول للتلاوه او للشكر تبين له أنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة، وعليه فلا يكون سجدة التلاوة وسجدة الشكر من الصلاة، وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للتلاوة أو الشكر. وقد صح عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ده كان يهتدي بهدي رسول الله أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد للتلاوة بدون وضوء. ما هو بقى هم قاعدين انتظري بقى، هو كان قاعد مثلا بتقرأي ورد كده وكان في سجدة تلاوة، وانا قلت لك ان هو ممكن انسان يقرأ ما دام ما بيقرأش في المصحف من غير المصحف، يقرأ غيبا نعم ما شفناهمش بقى انا كنت بقرا من حفظه يعني من حفظه طبعا طبعا دايما طاق حفظه. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. وقد صح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يسجد للتلاوه بدون وضوء، ولكن لا ريب انه الافضل. هو بقى بيقول ايه ابن عثيمين رحمه الله عليه؟ بيقول لك الاولى الافضل انه يتوضا. هو بيقول لانه الافضل ليه انه يتوضا رايه، يعني لو قال لك ان هي لو سجدت تلاوه او سجدت شكر ممكن يسجدها بدون وضوء، وهكذا فعل مين؟ عبد الله بن عمر. يعني لك سند، يعني لو عملت الامر ده وانت ما كنتش على وضوء بيقول لك كده. ابن عثيمين بيقول ان هو اللي هو ايه ابن عمر عمل كده، لكن هو بيقول بقى بيقول ايه بقى الاولى، ولكن لا ريب انه الافضل ان يتوضا الانسان، لا سيما ان القارئ سوف يتلو القران. انت تتلو القران وتمسك المصحف، يبقى الاولى انك تكوني على اكمل ايه على وضوء، لانه سوف يتلو القران، وتلاوه القران يشرع لها الوضوء، وتلاوه القران يشرع لها الوضوء لانها من ذكر الله، وكل ذكر الله يشرع له الوضوء. فبيقول لك هو بيقول ولو اني انا عارف ان دي مش صلاه، لانه واستند الى ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستند الى فعل عبد الله بن عمر انه كان يسجد للتلاوه او للشكر بغير وضوء. لكن هو بيقول بقى في رايه لكن الاولى ان اللسان يكون على اكمل صوره، ان هو يكون على ايه، لانه هو في اي وقت ممكن يقرا القران امسك المصحف، يبقى الافضل ان هو يعمل ايه يكون على طهاره. هو بيقول ايه بقى اما سجود الشكر، هو بيقول كده برضه في الراي ده، اما سجود الشكر قول ابن عثيمين في ذلك فاشتراط الطهاره له ضعيف، لان سجود الشكر سببه تجدد النعمه او تجدد اندفاع النقمه، وهذا قد ياتي الانسان وهو محدث، فان قلنا لا تسجد حتى تتوضا فربما يطول الفصل. والحكم المعلق بسبب اذا تاخر عن سببه سقط. يعني انت لما تكوني مثلا بتسمعي سجده، بتسمعي مثلا بتقولي مثلا انا بقرا مثلا في القران، مسكت المصحف او قرات في القران وكنت عايزه اسجد، قرات كنت بقرا وعايزه اسجد سجده التلاوه، واخرت سجده التلاوه دي خلاص، ما دام اخرتي يبقى خلاص ايه ما تصليهاش الا لو كانت قريبه سجده التلاوه. فلذلك هي بيقول لك اذا طال الوقت يبقى خلاص. ولذلك هو بيقول ايه فالاولى ان حديث اشتراط الطهاره في سجده الشكر يعني الامر في ذلك اشتراطه ضعيف، وسجوده على غير وضوء اولى من تركه. يعني انت كنت غير على غير وضوء وجات لك نعمه واحده فوق، جات لك خبر جميل. نعم ولا لما بيجيبوا كوره يروح كله. طيب الى هنا يعني احنا نقف لحد هنا سبحان الله يا جماعه ونكمل. في اسئله؟ في بنات في اللي هو السؤال في سؤال، واحده بتسال بتقول انا بغتسل وعندي 60 عاما واطلع من الغسل اصلي بدون وضوء، فهل علي شيء؟ يعني من 60 سنة بتتوضى بتغتسل، هي زعلانه يعني ما انا عايزه اقول لك حبيبتي انت نيتك مش نيتك يا حبيبتي، نيتك الاغتسال رفع الحدث الاكبر والاصغر مش كده؟ نيتك في قلبك ايه؟ وبتستنشقي وتتمضمضي ولا لا؟ بتحطي الميه عليكي وخلاص. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يتجاوز عن جهلنا. لكن هو بيقول لما قلت لك قال لك حتى لو في احنا قلنا الصوفه مش احنا، لا صلاتك صحيحه يا بنتي يا حاجه، لا لا لا لا بجهاله في نقطه، لان هو لما وصف احنا لما وصفنا الغسل الكامل والغسل الايه اللي هو فيه غسل كامل والغسل الثاني اللي يقضي، قال لك لو انت اغتسلتي وتطهرتي ونيتك رفع الحدث ده، نيتك بس ان شاء الله تقبل بيها، زي اللي بينزل البحر بينزل البحر ونيتك انه رفع الحدث، نيتك رفع الحدث بس بعد كده انت عرفتي يا حبيبه قلبي الحق. يا حاجه من فضلك اسمعيني، انت عرفتي بقى الحق ان احنا المفروض ان احنا نعمل ايه. يبقى في بقى بعد كده ان احنا لما نيجي يبقى ناخد الاول الغسل الاكمل، اننا نبتدي بالوضوء، او حتى لو ما ابتديتيش بالوضوء علشان ما تاخديش الغسل الاكمل، يبقى نيتك ايه؟ رفع الحرس الاكبر والاصغر، يبقى يقوم عن يقضي النيه خلاص. لو انت انك عممتي مائك واستنشقتي واتمضمضتي وعممتي الماء جسمك بالماء بس كده، يبقى اغتسلتي وتطهرتي وتدخلي تصلي، لان نيتك ان وانت بتغتسل مش نيتك ان انت رايحه تصلي. ده السؤال اللي انا عايزه اسالك، بحكم ان انت يعني وانت في نيتك بتغتسلي مش انت رايحه تصلي. خلاص حبيبتي صلاتك صحيحه، لان نيتك، ولو ان ساعات فطرتنا البسيطه دي، لكن للاسف احنا فطره بسيطه، بعض الناس فطرتهم بسيطه، لكن فطرتها البسيطه دي يا جماعه قد تسبق بيها. هي نيتها داخله عشان غسل الجمعه ودخله، ونيتها داخله عشان بالغسل ده هتصلي بيه، يبقى نيه طرف حرس اكبر واصغر ولا لا؟ يبقى هي خلاص سبحان الله الامر ده. بس احنا بنقول بقى لما بنستزيد علما يبقى المفروض الانسان يطبق ايه؟ ما تعلم. واصلي فعل علي شيء ان شاء الله، بستحمى بدون وضوء ولكن عندي نيه للصلاه. خلاص خلاص بنيتك صحيحه ان شاء الله، بس خدي بقى الصلاه اللي هي الغسل الكامل وتوضئي قبل غسلك ان شاء الله. الذي عنده حدث اصغر، هذا الذي عنده حدث اصغر يقرا الورد اليومي، سبحان الله، ما يتوضا، ما تتوضي عشان يعني انت عندك ورد، وردك اليوم لو هتمسي المصحف زي ما قلت لك هنا في الفتاوي يبقى تتوضي، لو مش هتمسي المصحف ممكن تقراي وردك اليومي لو كان غيبا من دماغك جائز. عشان كده بيقول لك في اللي هي قراءة الورد اليومي إذا كان غيبا، إذا كان غيبا. والدليل على كده إن فتاوي المرأة المسلمة، أول فتوى في فتاوي المرأة المسلمة حتى الحائط ممكن تقرأ القرآن بس لا تمس الإيه؟ المصحف. هو حتى هو نفس الرأي بتاعه بس بالنسبة للحائط. بتسأل السائلة في الطهر، في طهارة المرأة، هل أقصى مدة للنفاس 40 يوما وما ينزل بعد هذه المدة عادي أصلي وأصوم؟ عايز أقولك إن هو بالنسبة لمدة النفاس يا جماعة، ده أنت لو كنت ولدتي وكانت فترة اللي بينزل عليك بيها الدم فترة 10 حتى أسبوع بس في القيصرية، نعم ما فيش خلاص الدم انتهى بعد 10 ايام، بعد اسبوع الدم بيرفع، صلي وخلاص يعني استحمي اغتسلي ارفع الحدث الاكبر والاصغر وابتدي صلي صلاتك طبيعي جدا طالما ما ينزلش عليك دم النفاس ابدا. ولذلك لما بيقولوا ليه 40 يوم، لان بعض اهل العلم قالوا 40 وبعضهم قالوا 60، لكن هو بيقول لك ايه بعض اللي هي الاهل قال بيقول لك ايه او اللي هو الراي يعني قال لك اجعليها 40 ولا تنظري للدم اللي جاءت بعد كده الا اذا كنت متاكده ان الدم اللي نزل عليك يوم بعد ال 40 ده هو دم الحيض، ودم الحيض طبعا ايه بيميز يعني ريحته ولونه، فيبقى في الحاله دي اللي هي النفاس 40 يوم ولا تلتفتي الى تتوضي بالظبط نعمل زي المستحاضه تتوضى لكل ايه صلاه. في نفاس طبعا، دي في نفاس. مش عارفه واحده بتقول هل لو انا خبابه، ايه خبابه دي؟ على جنابه، بس الله يكرمكم اللغه العربيه يا حبايبي الله يرحمكم. هل لو انا على جنابه وسمعت قراءات بالكتابه بدون لمس المصحف او الاقتراب، المفروض ان الجنب ما تقراش قران، وانا بتهيألي انا قلت لكم فتوى دلوقتي الجنب لا تقرا القران، واذا قرات تقرا ايه يعني ممكن تقول بعض الكلمات اللي هي فيها ايه مثلا ان لله، بعض الايات ان لله وان اليه راجعون، بسم الله الرحمن الرحيم لو تستفتح شيء، لكن قران المفروض انها ما تقراش قران وهي على ايه جنابه. وانا قرات لكم الفتوى هنا الفتوى، نعم ها إلا على جنابه، إلا على الجنابة يا بنتي، إلا الجنابة. الحيض ممكن في كل حالة بالنسبة للمرأة، لكن ما تذكر الله مثلا ايه سبحان الله، انا بقول لك القرآن يعني تذكري الله أذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله، لكن لو تقولي آيات قرآن، لو كنت هتقولي وردك القرآن هو القرآن، لكن سبحان الله أنت سبحان الله استغفر الله والصلاة على الرسول جائز أذكار أذكار، لكن أذكار قبل النوم، لكن القرآن لا يقرأ القرآن. لكنها لا لكنها لكن أين تقرأ الأخت اللي بتسأل تقول قيل أن المسلم طاهر والمقصود بالحديث أن لا يمسه الكافر فقط، إيه السؤال مش فاهمة السؤال؟ لا بيتهيألي أن أنا وأنا بقول لكم الفتوى جبت السند موجودة والشيخ جايب السند أنه حتى إحنا لما بنعمل لا يمسه إلا المطهرون بحديث النبي، الشيخ ابن عثيمين قالك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش ليس هو بيقولك السند بيقولك لا نستند للآية، هو بيقول كده لانه لانه هو قال لك اللي هو المطهرون قال لك ملائكه وقال الكتاب الايه اللوح المحفوظ، اما بالنسبه للاستناد للطهاره فهو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لمسه الا ايه طاهر. جلد الخنزير وجلد البقر يصنع منه الجيلي الجيلاتينه جيلاتين يعني انا فاهم او جيلاتين بس هما بيبقوا مش حاجه يا جماعة. بالتالي برضو الفتاوي اللي أنا كنت بقرأها لكم دلوقتي إن أي نجس أي نجس أي نجس جلد ولا ظهر ولا عظم ولا شعر ولا دم، مش الفتوى وأنا بقرأ لكم اللي هي جلد حكم اللي هي مثلا أي نجس زي الخنزير أو الكلب مثلا قالك وظفره قالك وظفره وقالك وظفره، ولذلك اللي بيعمل منه بيصنع منه الجيلي أو الجيلاتين الذي يدخل في كثير المأكولات حلال أو حرام؟ لا تقرأي لا تقرأي على الشوكولاتات اللي عليها فيها مكتوب على حتى الأدوية حتى الأدوية حتى الأدوية بيبقى فيه جزء بسيط إن الدواء ده فيه دهون من اللي هي الشحوم الخنازير حتى اللي بتيجي من بره. الأخت اللي بتسأل تقول ما هي مدة انقطاع الدم عشان أتطهر؟ ما هي مدة انقطاع الدم في الحيض؟ يعني أغتسل بعد كم يوم أو كم ساعة من بعد كم ساعة من انقطاع الدم؟ بعد كم ساعة من انقطاع الدم يا بنتي المفروض الإنسان أو المرأة يعني لها عادة اعتادتها، أول ما بتيجي العادة دي للبنت بتبقى معروف إن هي بتقعد 3 4 أيام 5 أيام بينزل عليها الدم الدم الأحمر، وبعدين بعد كده اللون بعد كده بيبقى اللون اللي هو إيه الكدرة أو الصفرة في نفس الوقت بتاع الحيض، يبقى حيض ثم ينتهي، اما يظهر الجفاف او يظهر اللون الايه القصدر. فانا بقول لك ما اقدرش اقول لك بعد كام ساعه لان انت شفت الجفاف خلاص شفت الجفاف شفتيه وبقيت عارفه ان دي عادتك يبقى انت اللي تعرفيها مش اي حد تاني، او شفتي ان القطنه لما دخلتيها خرجت من غير لون، او شفتي انه القصه البيضاء ظهرت، يبقى كل ده ايه طهر. يبقى المفروض اللي يعرف الطهر هو انت متى، لكن ما اقولكيش بعد كام ساعه لان اللي بيميز ذلك جاء عليه رمضان جاء علي رمضان وأنا في فترة استحاضة فكنت أغتسل عندما أرى الطهر وأكمل الصوم والصلاة. يا بنتي الاستحاضة ما لهاش يعني يعني مش واجب عليك أن أنت تغتسل، لكن المستحاضة عليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت، يعني أنت عندك الدم بينزل عليك خالص أول ما تسمعي الأذان تروحي تغتسلي وتتحفظي ثم تقومي بالصلاة، لكن الصوم صمت ملوش دعوة طبعا. ثم أرى دما أسود فأنتظر إلى آخر اليوم وأستحم مرة أخرى وأكمل الصوم والوضوء، هل علي صيام؟ أنت شايفة أن ده حيض ولا استحاضة؟ الاستحاضة دمها يعرف لونه أحمر كده واضح، إنما الحيض لونه بيبقى مميز ورائحته مميزة يميز تميزيه أنت بالرائحة. فإذا كانت جالك الاستحاضة مع الحيض يبقى إما في نفس الشهر جالك الاستحاضة مع الحيض ومش قادرة تميزي يبقى المفروض إن أنت تبقى عارفة دم هذا يميز دم الحيض يميز عن دم الإيه الاستحاضة. فإذا كان دم الحيض فهو له رائحة وله لون وله علامات معينة. أما دم الاستحاضة فله لون مختلف. فإذا كنت لا تميزي، كنت بتميزي يبقى خلاص تتوقفي في وقت اللي هو الدم اللي بقولك عليه ده، لحد ما تمر الفترة اللي كانت بتبقى عليك فترة قبل ذلك، قبل مرض هذا المرض الاستحاضة. وبعدين بعد كده تغتسلي وتصلي بقى لكل وضوء، لكل صلاة تتوضي. أما إذا كانت أنت لا تميزي بين الاثنين، يبقى في يعني الشهر بيجيلك استحاضة على الحيض وانت مش عارفة تميزي بين الاثنين، لا لونهم ولا شكلهم ولا أي شيء، يبقى في الحالة دي ترجعي كانت حطت كام يوم كذا، كان لها حدد وقت معين 6 أيام مثلا، أيوه كانت في أول الشهر، خلاص تيجي من أول الشهر تتوقفي في أول الشهر عن الصلاة والصوم 6 أيام بتوعك. وبعد ما يمروا 6 أيام دول ما زال عليك الدم، هتغتسلي وتصلي وتتوضي لكل صلاة وخلاص. لا انت كنت لا تميزي، يعني تيجي لك في أول الشهر آخر الشهر خلاص، يبقى في الحالة دي مش من أول الشهر، اجعليها 5 أيام أو 6 أيام في الشهر هي دي حطك الجديدة، بس تبقى ثابتة كما كانت حطك الايه قبل ذلك. واحدة بتسأل تقول واحدة تزوجت وطلقت 3 طلقات وتزوجت بآخر وطلقت طلقة واحدة، هو ايه يا بنتي؟ ورجعت للزوج الأولاني وطلقت 3 طلقات وتزوجت نفس الزوج الذي قبله ان شاء الله وطلقت برضه، هل تحتسب هذه الطلقة التي طلقها من قبل الطلقات؟ يعني هي ودي ما زالت عايشة يعني ولا ايه؟ ها؟ ايه بقى؟ اسمعي بنات، السؤال مهم جدا جوهري. يعني حصل معاها يعني بنت صغيرة، طب 45 اتطلقت من الزوج الاولاني، طلق خلاص عشان تحسب، خايفة من الطلقة الثالثة طبعا، قولها براحتك خالص، خلي التلبة ده ما شاء الله صعب يا بنتي صعب، اللهم استعين اللهم استعين. امرأة صلت، طيب يا بنات في سؤال مهم جدا، امرأة صلت فريضة فلما انتهت منها تذكرت انها لبست الشراب على غير وضوء ثم مسحت عليه، فهل تعيد الصلاة؟ طبعا صلاتها باطلة، تعيد الصلاة لأنها لأنها لبسته على غير طهارة، مسحت الشراب على غير وضوء. وإذا تذكرت أنها على غير وضوء وهي في الصلاة هل تقطعها؟ طبعا تقطعها لأنها بتصلي على غير وضوء. هل يقول أنها على يقين أنها على غير طهارة، هل يجوز الوضوء على المكياج التي لا ينزع كأنه طبقة؟ المكياج لا ده يعني هي بعض زي ما كانت الدكتورة سميرة كانت بتحكي لنا بتقول دلوقتي المكياج بقى فيه طبقة يا بنات كده تتقشر كده او يتحط طبقة بلاستيك حاجات، او معنى اصح بيقولوا ضد المية، يعني لما تيجي عليه بتصبغ يعني بيدي لون، يعني سبغة سمعين الحاجات يا بنات عشان تعلموا، يعني هي دلوقتي ما نعرف طبعا هي اي بصي السبغة ما اول مرة تعرفه ماشي، عشان بس لما يجيلكوا حد في الغوص تشيلوله واخد بالك وتشيل الطبقة لا يبقى في طبقة يا اسمعي بنات، لان في انا عايزه اقول لكم لان ده بالنسبه لكم كنساء، هي الابنه بتقول دلوقتي ان في حاجه ثابته تحط على الايه على الوجه، بتحط الحاجه دي بتدي لون احمر مثلا كانها حاطه ايه، لكن هي ممكن تتقشر. لا هي شالت بقى اللي حطت بعد كده شالت القشره فضل اللون بقى قشره ايه يعني، هي كانت يعني هي بتجيب كده حاجه بتلزقها كده وتروح شايله القشره كده يروح ده طالع على بقها يفضل اللون يعني عايز اقول لكم للاسف سبحان الله يا جماعه ان الانسان ده بيتفنن في المعصيه والله يتفنن يحاول حول ولا قوه الا بالله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقه في اكمل صوره وعرفنا ان اجمل الطيب اجمل الاجمل الزينه الماء الماء والصابون يعني وبعدين الانسان يروح سبحان الله يعني زي قلت لكم مره قصه امراه كانت في الحج وكانت سبحان الله في لا حول ولا قوه الا بالله عامله الحاجه اللي هم بيقولوها دلوقتي بنات ايه التاتو تاتو بصوره فظيعه جدا بس التاتو ده كان عباره عن ايه عباره انا كنت فاكره ان هو يحطوه بس في ده كان محطوط في العين بحيث العين محطوط فيها كحله عباره عن نص سنتي متخيلين منظر بتفتح لا الحمد لله فالفكره في حاجه الفكره ان واحنا في حج فالامر بقى انا ظنيت ان هو حاطه يعني حاطه يعني مكياج جامد وكده فقلت له حبيبتي يعني الحج ده انكسار وذل ومش وقته خالص ان الانسان يفكر يعني شعثا وبرا ازاي ان الانسان كده بكت بكاء شديد قالت لي لا انا ما اقدرش اشيله ابدا الا لو خلعت بقى ما اعرفش عينها ولا ايه قالت ما اقدرش اشيله ابدا قلت لها ليه ما تقدريش تشيليه روحي صبيني وشك عينيكي وديها منديل اطفال قالت لي لا ده اصل ده تاتو يعني ثابت ليه عشان اما اصحى من النوم يجوز يشوفني ولا هي تشوف نفسها الرجع لشفايفها هو كده كمان ويعني كله كامل يبقى ده تغيير لخلق الله ده تغيير لخلق الله فالفكره انه سبحان الله اللي بتعمل كده يا جماعه امر شديد يا جماعه امر تغيير وربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتابه الكريم ان هذا من فعل الشيطان من فعل الشيطان فهي طبعا ما قدرتش تشيل ازاي تشيل الامر ده ازاي وامر يعني تعرفين امر ايه ملفت للنظر يعني لو راه اي حد لازم ينظر يعني سبحان الله لازم ينظر الى هذا الامر فيا جماعه يعني ارجوكم مش كل موضه تتعمل نجري وراها ونترك ديننا مش كل امر مش كل شيء يكون في معصيه الله عز وجل نظن انه جميل ابدا الجمال لا يكون في معصيه الجمال لا يكون في معصيه الله ابدا ابدا والله ما يتزين به الانسان الا الطاعه والله ما مهما كبر الانسان ما يتزين الوجه الا بطاعه الله عز وجل ولذلك لما تيجي تزيني وتقول لك واحده عملت كذا او عملت لك كذا او بتعمل كذا ومش هيبين حاجه وتعمل حاجه قولها سبحان الله ده تغيير في خلق الله عز وجل ده تغيير في خلق الله ازاي اتي بشيء لما اقسم في سبحان الله الشيطان قال ايه يا جماعه والامر فلا يغيرن خلق الله يعني سبحان الله ده كان ده هو هيجي لهم من عن ايمنهم عن شمالهم سبحان ولا يعني هتجد الانسان سبحان الله دايما شوف انظر ويفرح كثيرا جدا زي كما تيجي تشوفي زي ما قلت لكم في الفقره الاولى خاصه لما تيجي مثلا البنت عروسه وكده وتيجي بقى تعمل ايه زي ما كان يقول كده الشيخ ابن عثيمين وتتشبه بالسباع وتحط الضوافر الطويله على ايديها وتبقى طويله وتلزقها بال اي زينه هذه يقول سبحان الله كرمك ربي سبحانه وتعالى تتشبهي بالسباع اللي هم خالب او باهل الحبشه اللي هم كانوا بيستخدموا اللي هو اللي هي الضوافرهم سكينه فالانسان لازم يفكر انه لو اتى امر ربي سبحانه وتعالى لكان هذا هو الجمال الحقيقي لكن ان الانسان يتشبه بقوم نفسنا منهم اسال ربي سبحانه وتعالى ان يعلمنا اسال ربي ان يرزقنا الطاعه يا رب العالمين هل قص الشعر الحاجب الطويل هل قص الشعر الحاجب الطويل مع وجود الحاجب كما هو بدون ازاله الشعر كله ما حكمها هم قالوا ايه بقى العلماء في قص الشعر الحاجب الطويل قال لك لو الشعر بيوصل لعينك وبيضرها ممكن تقصيه لكن لو انت بتظني لان بعض الناس بتعمل النمص بطريقه القص تقوم تقصقص فيه وتعمل فيه عشان يبقى شكله ايه فلكن لو كان هو سبحان الله الشعر نافر خارج بره مغطي عينك وعينك هيزيها هم قالوا كده ان في الحاله دي ممكن يقص الايه ما ياذيكي من الشعر لكن لو كان من البدن وكان مش هياذيكي يبقى الامر ان انت ايه لا تغيري خلق الله عز وجل نعم لو كان لو كان هو شاذ هو برضه في الرأي، لكن برضه لأنه إيه، لأن بعض الناس يا جماعة بتستزيد في المسألة، بتبالغ فيها، لأن كل واحدة دايما بتشوف نفسها إن هي بتتجمل بإيه، انها لو هتعمل بتبص لحاجبها عايزه حاجبها مش عارفه شكله ايه ومش خارج منه ايه، وتظن ان كل شيء زائد في ذلك. واحده بتسال تقول ما هو تفسير اخر ايه من سوره الفرقان؟ اخر ايه في سوره الفرقان بتقول ايه؟ برا لا الاخيره، ها مين هياخد النار؟ قل ما يعبأ ربيكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لدمكم. يعني لو كان الانسان اطاع واقبل على الله عز وجل، هو سبحان الله ما يفعل الله بعذاب، كانه في هذه الايه يقول ايه بعذاب ان شكرتم ام، كانه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب مؤمن، لا يعذب مؤمن، فهو سبحان الله ربي سبحانه وتعالى غني عنا. اللي بيعذب اللي بيتعذب هو عمل ما يكون اهل لذلك، لان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنه وخلق النار، وخلق الجنه لها ايه اهل، وخلق النار لهم اهل، ودول لها اهل يسكنوها، ودول لهم اهل اصلا ربنا يجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين. فاللي بيعمل بعذاب اهل النار هو يستحقه، ورب غني عن ان سبحان الله ان يعذب انسان زي ما قالت كده اليهود والنصارى ايه، فلما يعذبكم بايه يبقى العذاب هيكون على مين؟ غني برضو. السؤال ده كنت هقوله لكم بس في الاسئله اللي بعد كده. تقول سمعت انه لا يجوز الوضوء والعوره الكبرى غير مستوره، هذا صحيح؟ بتقول كده. السؤال ده كان هيجي بقى في الاسئله اللي بعد كده، يعني بمعنى بعض الناس بتظن ان هي لو استحمت ما ينفعش تتوضا لان العوره باينه. سئل فيها الشيخ هل اني لو انا توضيت لو اغتسلت رفعت الحرس الاكبر، هل عشان الحرق الوضوء البس علي او استر عورتي؟ قال لك لا سبحان الله، لا ابدا ابدا. الانسان طبعا ان هو لان حتى السنه اننا لما بنيجي نغتسل بنغتسل ازاي، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيبتدي بياخذ الماء يضع على يده اليسرى يغسل به الفرج، ثم يتوضا وضوء للصلاه، ثم يغسل راسه، ثم ياخذ الشق الايمن، ثم يبقى ابتدى بايه وكان على لانه بيغسل الاوراق، فيبقى هذا الامر لا لان بعض الناس بتبقى فيها غلو جدا في هذه المساله. نتوقف بقى الساعة بقت 12 كده لحد ما نشوف الامتحان يا بنات. عندنا ختمة النهاردة الختمة. طيب ده حمام الزيت هل هو مانع للوضوء؟ برضو بقول العلماء هو بسؤاله، هل حمام الزيت مانع للوضوء؟ حمام الزيت او الدهان اللي بيوجد على الشعر وما بيبقاش سايب جرم، يعني مش سايب لون، يعني بتحطي مثلا كريم على شعرك ولونه ابيض وعامل كده ايه، لا طبعا ده يمنع الوضوء. لكن لو كان مجرد اللمعه وانت بتغتسلي ايدك بتمر على شعرك وكذا، هذا الامر لا، يعني بتلمسيه بحيث لكن عمليه ان انت مثلا زي بيقوم وحتى في الوضوء في الوجه ساعات تكوني عامله مثلا ايه وضع على وجهك زيت او كريم او كذا، هل هنا الوضوء يكون صحيح اذا مر بوجهك عشان الماء ما ينزلش على الكريم وينزل من غير ما ايه ما تقوم بعمليه تحبس عمليه الغسل الصحيحه؟ واحده بتسال سؤال بتقول ايه بقى، بتقول لي لو واحدة معايا في البيت في المنزل طلبت مني ان اقلب لها ادور لها على يعني في ال فهمتوا؟ ادور لها على قناة او تليفون او كذا بتعملها بحث، فبتقول لها ابحثي لي بحث عن التمثيليه الفلانيه. فهي بتسال سؤال، ويعني بتقول اذا احد معي بالمنزل طلبت، واحده معي بالمنزل طلبت مني اقلب لها على التمثيليه او الافلام، هل يجوز؟ هنختم يا بنات الختمة النهاية النهاردة، والأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله هتكون امتحان في تلت القرآن الأول. همشي بقى المرة دي بتلت الأول، تلت القرآن الأول، امتحان في تلت التثبيت، تلت القرآن الأول إن شاء الله. فين الورقة بتاعت الامتحان؟ امتحان التلت الأول هقول لكم بالنسبة للدرجات إن شاء الله. سلوى نعم، هنختم النهاردة إن شاء الله. نعم، أذكركم بصيام الثلاث أيام اللي هي من أول إيه؟ الاثنين، الاثنين يا بنات، الاثنين والثلاث والأربع والخميس إن شاء الله بإذن الله. البنات اللي هي الدرجات، يا بنات درجات تلت القرآن، تلت القرآن الأخير النهاردة كان تلت القرآن الأخير، امتحان تلت القرآن الأخير. سلوى محمد 100، منى محمود أحمد 99.5، أمل عزت 100، 100 من 100 يعني، سماح حافظ 100، سلوى صقر 100. أمال مين سلوى محمد؟ سلوى أنت خدت 100 ما شاء الله عليك. سلوى صقر 100، حاضر حاضر. وفاء عوض 100، أمينة عوض 98.5، ليلى راضي 99.5، دعاء عبد العزيز 99.5، عبير محمد 99، كفاية 99.5، عفة التهامي، سرد سورة النساء 100، هبة أحمد 100، ما شاء الله عليك وصرتي للنساء، الله يثبتك، الله يزيدك يا رب، الله يزيدك يا رب العالمين ان شاء الله. ريم ابو بكر 100، هبه احمد 100، مها عبد الغني 100، تلت الاخير. امه الرحمن 99، تراكمي امه الرحمن تراكمي مش كده، منين لفين؟ امتحان النهارده من سوره البقره الى نهايه النور، نهايه النور ان شاء الله. علا احمد 98، ايمان كامل 99.5، علا خالد 98، هاجر محمد علي 100، فايزة 100، نجية مصطفى 99، عفاف حسين 99.5، نجلاء إبراهيم 100، من ياسين إلى الجاسية، هاجر عبد السلام 99، آسيا 98.5، دكتورة وجدان ربنا يبارك فيك يا دكتورة وجدان، والله إني أحبكم في الله، أحب الكبار أوي في الله لما بيبقوا عندهم همة جدا، بحبكم في الله، بحب الكبار والصغيرين طبعا عندهم همة، بس بحبكم اكتر لانكم انتوا عندكم همه، وباجي انا عارفه ان عندكم بيوت وعندكم حاجات كتير، والانسان لما بيكبر بينسى انا عارفه، فانا بدعو ربي ان يحشرنا سويا في فردوسي الاعلى من الجنه يا رب. الدكتوره وجدان 99.5، النهارده على فكره الدكتوره وجدان نقصت نص، بس هي مش كده خالص، هي النص ده يعني ما بتنقصوش كل مره، ربنا يبارك فيكي. و ناديه احمد 100، حنان بشير 99، ايمان عبد الجليل 100، رشا حمدي 98، ام عمر 100، سحر علي 100، امينه الفقي 100، نجاه عبد المنعم 96، في الاعراف الربع بتاع الاعراف، سرد حزب الاعراف تعبتي وحليت الانعام، خدتي في الانعام كام؟ صفيه شوقي 100، أماني زايد 100، مريحة يحيى 100، واللي جنبك 99.5، واللي جنبك شايفين الكبار يا بنات. أنا عايزة أقول لكم بس عشان إحنا إيه يبقى عندنا إيه يعني ما تقوليش بقى كبار ولا صغيرين ولا عندكم ولا بتنسوا ولا لا لا لا لا لا مفيش كده. أمال فهمي 100، رحاب صلاح 99.5، 100. أمال ليه نقصوكوا سقطوكوا يا مسكينة؟ طيب هبة أشرف، هبة 99، إيمان إبراهيم، دكتورة إيمان 99.5. طيب لسه في بنات بتكتبوا امتحانات تانية، أصل لسه بتعلموا مش كده؟ طيب جزاكم الله خير يا بنات، الأسبوع القادم إن شاء الله أتمنى إن هما ما يبقوش بالعدد ده، يبقوا قد العدد ده مرتين إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا. الأسبوع القادم برضه هذكركم هيبقى الربع التلت الأول من القرآن، نختم إن شاء الله بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،

أوابة توابة منيبة يا رب العالمين. نسألك يا ربي أن تصلح صدورنا وأن تصلح نوايانا. اللهم أصلح نوايانا. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبيض بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. نسألك يا رب من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها. ونعوذ بك من النار وسلاسل الأغلال. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك. اللهم اشفنا من كل سقم. اللهم اشفنا من كل سقم. اللهم اشفنا من كل سقم يا رب العالمين. نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا. اللهم استرنا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم نسألك يا رب العالمين. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين أن تجعلنا من أحب عبادك عندك. حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. واختم لنا بالصالحات آجالنا. واختم لنا بالصالحات آجالنا. واختم لنا بالصالحات آجالنا. واجعل آخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله. أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. ونسقنا من حوض نبيك شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. واجعله لنا شفيعا. واجعله لنا شفيعا. واجعلنا يا ربي. واجعلنا يا ربي من أهل طاعتك. واجعلنا يا ربي من أهل طاعتك. زين إلينا يا ربي الإيمان. زين إلينا. زين في قلوبنا الإيمان. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من الراشدين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله 3 أسابيع ونختم الختمة الثالثة. فاستعدوا كده كله إن شاء الله بإذن الله.